صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسعدنا أيها الأحباب الكرام أن نستضيف في هذا اللقاء الشهري فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي حفظه الله بمحاضرة بعنوان الاشتباه في العلم، فليتفضل حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل أن جمعنا وإخواننا في هذا اللقاء الطيب الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا ونافعا ومثمرا لتحقيق العلم الشرعي والتناصح في تأصيله وتحقيقه. وهذا الموضوع وهو موضوع الاشتباه، حقيقته وصوره وأسبابه وعلاجه من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، وذلك أن سبب الخطأ في العلم يرجع إلى الاشتباه. والعلماء إذا ما اختلفوا فالأصل في العالم أنه لا يجهل النص، وإن كان قد يخفى على بعض أهل العلم بعض النصوص، لكن الأصل في العالم أنه لا يجهل النص، لكن قد تشتبه المسائل والنصوص لدى بعض أهل العلم فتوجد الأخطاء. ولهذا كثير من الأخطاء والاختلافات التي وجدت، إذا ما سبرت هذا الخلاف ومآخذ العلماء فيه تجد أن الكل اطلع على النص الذي هو محل اجتهاد العلماء، وتفرع عن هذا الاجتهاد وجود الاختلاف. وهذا الاختلاف إذا كان من قبيل اختلاف التنوع، اختلاف التضاد للتنوع، فإنه لا بد أن يكون الحق مع أحد المجتهدين كما هو مقرر عند أهل العلم وذكره وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الحق في أقوال أحد المجتهدين. ونبه على عبارة أن كل مجتهد مصيب أنها ليست صحيحة، قال وصوابها أن يقال كل مجتهد لكل مجتهد نصيب، يعني نصيب من الأجر، وهذا موافق للحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالمجتهد إذا اجتهد أمره دائر بين الأجر والأجرين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا يتبين صحة عبارة لكل مجتهد نصيب، وأما القول بأن كل مجتهد مصيب هذا يخالفه الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب ثم قال وأخطأ، فدل على أن المجتهدين منهم المصيب ومنهم المخطئ. فهذا الخطأ مرجعه إلى الاشتباه كما تلاحظون، وسيتبين من خلال هذا العرض أن هذا الخلاف مرجعه إلى هذا الخلاف مرجعه إلى اشتباه في مسائل. وقبل الدخول في هذا الموضوع نقف وقفة موجزة على سبيل الالتزام بالمنهج في تعريف المصطلح الذي هو موضوع حديثنا وهو الاشتباه. الاشتباه مأخوذ من الشبه، والشبه هو حقيقته التماثل بين شيئين، الشبه هو التماثل بين شيئين على خلاف لا نريد الدخول فيه، هل المماثلة هي المشابهة كثير من السلف يطرقون المماثلة على المشابهة، والدليل في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، أخذ منها العلماء نفي المشابهة عن الله عز وجل. فالشبه هو حقيقة المماثلة بين شيئين، والشبهة هو عدم تميز بين الأمرين. وأكثر ما تطلق الشبهة على الاشتباه في العلم، ولكن الشبهة هي وصف يتعلق بالمسألة، فيقال هذه مسألة مشتبهة، هذه مسألة مشتبهة. وأما الاشتباه فمرجعه إلى نظر الناظر الذي ينظر في المسألة، يقال اشتبه عليه العلم أو اشتبه عليه الأمر. وهذا يقودنا إلى التفريق بين المشابهة والاشتباه. فالمشابهة هي تحقق الشبه بين شيئين، والاشتباه هو توهم هذا الشبه، توهم هذا الشبه. وهذا ما أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في سياق حديثه عن بعض المسائل، قال وقد يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو وليس كذلك. إذن كيف يكون الاشتباه؟ هو أن يظن أن الشيء كالشيء، ومعلوم أن القياس الفاسد الذي أنكره العلماء دائما ترد في كلامهم، يرد في كلامهم عبارة مشهورة يقولون قياس مع الفارق، معناته في افتراق لم يتنبه له من قاس المسألة على غيرها. فهنا يوجد الاشتباه، وهو اشتباه فيما ليس بين في اشتباه في أمرين ليس بينهما تشابه في الحقيقة. ومن هنا كان الاشتباه خطأ، وهو مظنة الشبه مع عدمه. وأما إثبات الشبه للمتشابهين فليس هذا خطأ، كأن يشبه الرجل الرجل في شيء يقال فلان يشبه هذا، هذا ليس اشتباه، وإنما هو إثبات حقيقة الشبه. وهذا موجود، اشتباه في الأعيان وفي الأخلاق وفي كثير من الأمور. كذلك ينبغي التفريق بين الاشتباه الذي يحصل للناس في فهم النصوص، وأن يضاف الاشتباه للنصوص، فليس في النصوص اشتباه من جهة خطاب الشارع، لأن خطاب الشارع بين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ولكن قد يشتبه الأمر على بعض الناظرين في الدليل، فالاشتباه هو خطأ المجتهد، ولا يرجع إلى خلل في الخطاب. أما في كلامنا اليوم نعم، قد يكون الاشتباه سببه خطاب المتكلم، كلام غير بين. أما في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن كلام الله هو أبلغ الكلام، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الكلام من البشر، ولا يشبه بكلام الله مهما بلغ البشر من الفصاحة والبيان، ففضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. لكن ما عرفت البشرية أفصح من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما يقال وبضدها تتبين الأشياء. مقابل الاشتباه الفرقان، والفرقان ممدوح في كثير من النصوص، وأذكر نماذج تدل على مدح الفرقان. من ذلك أن الله سمى كتابه الفرقان في قول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فسمى الله كتابه فرقانا. وأطلق الفرقان أيضا على الكتب السابقة، كما في قول الله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، فأطلق على التوراة أنه فرقان. كذلك من فضل الفرقان أن الله جعله ثوابا للتقوى، كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فهذا دليل على فضل الفرقان، وأن الله جعل ثواب التقوى الفرقان، وهذا ضد الاشتباه. وكذلك سمي يوم بدر يوم الفرقان كما قال الله عز وجل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل ونصر أهل الحق. سمي عمر بالفاروق لأنه أظهر الإسلام ففرق الله به بين الحق والباطل. هذه الشواهد كلها تدل على مدح الفرقان، وهذا مما يشحذ الهمم في طلبه وفي العلاج لهذا الاشتباه الذي قد يوجد لدى بعض طلاب العلم في فهم بعض المسائل. ما هي الفائدة من دراسة هذا الاشتباه وحدوده ومعرفة أسبابه والعلاج منه؟ لدراسة هذه المسألة فوائد كثيرة، منها أن دراسة الاشتباه هو أول مراحل التحقيق، فإن الذي يريد التحقيق لا بد أن يدرس الخلاف والاشتباه، فعند دراسته لهذه المسألة تتميز له الأقوال ويميز بين الصواب والخطأ، وهذه أول مراحل التحقيق. لا يمكن لمحقق في مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء أن يدرس المسألة قبل أن يعرف وجوه الاختلاف وأسبابه التي أدت إليه. من فوائد دراسة الاشتباه تحقيق الرسوخ في العلم، لأن الرسوخ في العلم يتنافى مع الاشتباه، ولهذا قيل إن الراسخ في العلم هو الذي لا تشتبه عليه مسألة، يعني لا يحصل له اشتباه في فهم مسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما الراسخ في العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكم وصار ثابتا فيه لا يشك ولا يرتاب، لا يشك فيه ولا يرتاب فيه بما يعارضه من المتشابه، بل هو مؤمن به. كذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قال: الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات. وكلام أهل العلم كثير في مدح الفرقان وفي تجنب الشبه والاشتباه. الاشتباه في العلم وفي المسائل الشرعية لا بد أن تعرف الأصول لهذا الاشتباه وكيف يقع. ولو نظرنا إلى الأحكام الشرعية نجد أنها تتعلق بنوعين: إما معرفة الحكم المطلق للمسألة، أو معرفة حال المعين عندما تتنزل هذه المسألة عليه، وهذا في الدين كله، يعني يرد على الأذهان ويتبادر لكثير من طلاب العلم إذا قلنا المطلق والمعين أنه متعلق بمسألة تكفير مطلق وتكفير معين، تبديع مطلق وتبديع معين. الأمر أوسع من هذا، ولعلي يعني أبين هذه المسألة على عجل لأن الحديث يطول ولا نريد الإطالة على الإخوة. أولا، هذا الإيمان الذي شرعه الله عز وجل لعباده هو على قسمين: إيمان مشروع وهو هذا الدين الذي شرعه الله لعباده والذي وصف الله عز وجل بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين أتمه الله ولا ينقصه أبدا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الإيمان الذي يقوم بنا هذا هو الذي يوصف بالزيادة والنقص. عندما نحرر معتقد على السنة في الإيمان نقول: الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أي إيمان هذا؟ هل هو الإيمان المشروع أو الإيمان المعمول المفعول الذي قام بنا؟ هو النوع الثاني. هذا يلاحظ فيه التفريق بين الحكم المطلق والحكم المعين. الحكم المطلق هو الإيمان الذي شرعه الله، وتنزل الحكم على المعينين هو الإيمان الذي قام بنا. الصلاة لها حقيقة مطلقة في الشرع ولها وجود فينا نحن والآن، وهذا الوجود متفاوت كما هو معروف عند أهل العلم أن لكل شيء وجود. الصلاة من حيث التشريع هي صلاة واحدة لا تفاوت فيها ولا اختلاف، لها أركان وواجبات وسنن منضبطة. أما ما يقوم بالناس فالناس يتفاوتون في هذه الصلاة التي قامت به، هذا يستوفي هذه العبادة على أكمل وجه، وهذا ينقص وهذا دونه وهذا يزيد، فالناس يتفاوتون. إذن الصلاة لها وجود في الشرع ولها وجود فينا، الإيمان له وجود في الشرع وله وجود في الناس، الكفر له حقيقة مطلقة في الشرع، وما يقوم بالكفار يتفاوت أيضا من شخص لآخر، وهكذا بقية الأحكام الشرعية لها وجود في الشرع في القرآن في السنة، وهذا الوجود بين واضح عند أهل العلم. وأما أحوال الناس في هذا الدين فإنه متفاوت تفاوتا عظيما، ولهذا نلاحظ أن هناك أحكام شرعية إذا أردنا أن نحررها فلربما يسهل على كثير منا أن يتعلم الصلاة المشروعة وأن يعرف أركانها وواجباتها وسننها، لكن لو أردنا أن نستفصل عما قام بالناس من الصلاة ونحكم فيهم ونفتي لهم لتوقف كثير من الناس في الفتوى في أخطاء الصلاة، لأن هذه أخطاء قامت بالناس، وهذه تحتاج إلى فقه بمعرفة الأخطاء التي ترد في الصلاة تفاوت الناس فيها. وما زلنا في كل يوم نسمع أشياء في أسئلة الناس ما طرقت الأسماع من قبل في الحج وفي الصلاة، أمور عجيبة. وهذه الذي يدرس الحكم المطلق دراسة مجردة لربما لم يتنبه لهذه الأمور، ولهذا الأحكام المطلقة لها وجود في الشرع، وأحكام المعينين هذه متفاوتة، ولا تعرف أحكام المعينين إلا بكثرة الممارسة وبكثرة مجالسة الناس وسماع فتاوى العلماء، تنوع فتاوى العلماء في إجابة السائلين. ولهذا الحكم على المعين يعني هي مرحلة فوق معرفة الحكم المطلق، يعني يسهل على طالب علم صغير أن يعرف أحكام الصلاة من حيث الإطلاق، لكن يصعب على كثير من أهل العلم أن يستوعب إجابة أسئلة الناس وأن يجيب إجابة مدققة محررة في كل الصور والأحوال التي تعرض للناس لتفاوت الأخطاء والاشتباه الذي يقع يعني للناس. وأذكر مسألة يعني هي من أدق المسائل حصلت لي، زرت مرة مركزا من مراكز الدفاع المدني في المدينة، وكان هناك مقرر محاضرة في هذا المركز، فأورد علي سؤالا من أغرب الأسئلة. قال السائل: نحن صلينا صلاة العصر فتقدم بنا إمام وصلى، ثم بعد أن شرع في الصلاة قال سمع الجرس الخاص بهذه الفرقة التي ينتسب إليها، أن هناك وجود حالة تتطلب أن يخرج من الصلاة، ولديهم أوامر متى ما جاء الإنذار لهذه الفرقة حتى ولو كان في الصلاة يخرج من الصلاة. قال: فخرج هذا الإمام وتقدم إمام آخر وصلى بنا. قال: فبعد فترة وما زلنا في الصلاة وإذا بالجرس يعني يدق لهذا الإمام الثاني فخرج. قال: فتقدم بنا إمام ثالث. يقول: وبعد أن فرغنا من صلاتنا 4 ركعات وإذا بإمامنا يقوم لخامسة. يقول: فاضطربنا اضطرابا كبيرا، هل نقوم مع الإمام أو لا؟ بعد الصلاة سألناه قال: أنا مسبوق دخلت في الصلاة وقد فاتتني ركعة فأصبح المسبوق إماما، فهل يتابعه هؤلاء فيما قام إليه مما بقي من صلاته أم يسلمون؟ فقلت لهم إجابة، أنا ما مرت علي هذه المسألة، ولكن الذي تقتضيها الأصول أن هذه الصلاة المشروعة لكم 4 ركعات، وهذه الركعة التي قام إليها الإمام وهي الركعة الخامسة هي في حقكم زائدة، فالذي يظهر أن لا تتابعوه في هذه الركعة ولكن تبقون في التشهد حتى يرجع إمامكم وتسلمون معه. فمثل هذه الصور التي تحصل للناس والأخطاء تحتاج إلى تأمل وإلى أصول وإلى تنزيل تخريج الفروع على الأصول كما يقول يعني أهل العلم. وكذلك الأخطاء التي تقع في الحج، يعني أذكر عندما كنا نشارك في التوعية في عهد الشيخ عبد العزيز بن باز كانت تعرض لنا مسائل نرجع فيها للشيخ عبد المحسن، وأحيانا الشيخ عبد المحسن يجيبنا وأحيانا يتوقف ويرجعون ويسألون الشيخ عبد العزيز، ثم الشيخ أيضا قد يجيب وأحيانا يتوقف وتعرض المسألة على اللجنة وتجيب، وأحيانا اللجنة تحتاج إلى تأني ودراسة. فانظروا إلى هذا الاشتباه الآن الذي يحصل للناس، ليس في أحكام الحج المطلقة لكن في صور وأخطاء كيف تعالج وكيف ينزل الحكم المطلق على هذه الصور والأحوال المتنوعة. إذن هذا يدلنا على أن الأحكام الشرعية على قسمين، وهذا هو مدخل البحث في مثل هذه المسألة، حكم مطلق، وهذا ما يسمى الآن في الاصطلاح المعاصر بالعلم النظري، وهو أن يعرف طالب العلم الحكم الشرعي في الصلاة والزكاة والصوم والحج ويعرف العقيدة ويعرف مسائل الاعتقاد، هذا يسمى علم نظري وهو علم يقوم في الصدور. لكن قيام هذا العلم على الجوارح، امتثال الصلاة، امتثال العبادة، هذا يحتاج إلى فقه آخر وكذلك معرفة أحوال الناس فيه. ولهذا لما كمل اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ماذا قالت عائشة؟ قالت كان خلقه القرآن. من الذي يقول الآن أنا خلقي القرآن، خلقي السنة؟ نحن قد نعرف القرآن والسنة، قد نحفظ القرآن ونحفظ الكثير من السنة، لكن أين نحن في مقام العمل بالنسبة لما حصلنا من العلم؟ ولهذا نبه العلماء على هذه المسألة، قالوا ما يعمل به بالنسبة لما علم هو قليل، وما يقبل من ذلك من المعمول به هو قليل، فلا يكاد يصل الإنسان إلا أقل القليل. الشاهد من هذا أن هناك مفارقة لا بد أن تراعى بين العلم النظري والعلم الذي يقوم بالناس ومعالجة أحوال الناس فيما يقع لهم من أخطاء والفتوى للناس بحسب أحوالهم المتنوعة والمتعددة، وتنزيل الأحكام المطلقة تنزيلا دقيقا على الصور المتفاوتة المتباينة. وبهذا نقول أن الاشتباه من جهة نوع المشتبه به من العلم على قسمين، اشتباه في الحكم المطلق واشتباه في الحكم على المعين. اشتباه في الحكم المطلق الذي هو يرجع للعلم النظري، والاشتباه في الحكم على المعين هو الاشتباه الذي يحصل في تنزيل هذا الحكم على المعين. ثم الاشتباه في الحكم المطلق يرجع أيضا إلى نوعين، اشتباه في الدليل واشتباه في الدلالة. والاشتباه في الحكم على المعين يرجع إلى 3 أمور، اشتباه في حال المعين وعدم معرفة حال المعين، والأمر الثاني اشتباه في حكمه في الشرع، اشتباه في حكمه في الشرع، ما هو حكم الله في هذا المعين. والأمر الثالث هو الاشتباه في طريقة تنزيل الحكم المطلق على هذه الصورة المعينة. نفصل بحسب يعني ما ييسر الله عز وجل، وإلا في الموضوع طويل. أولا اشتباه في الحكم المطلق قلنا يرجع إلى أمرين، اشتباه في الدليل واشتباه في الدلالة. نبدأ الآن بالاشتباه في الدليل. اشتباه في الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم هو حقيقة باعتبار موقف أهل السنة من الأدلة، وإلا فلا يمكن أن يتصور تنوع الناس فيما يعتقدونه من الأدلة، فكل طائفة تنتسب لدين تعتقد أن ما هي عليه وما تدين به هو دليل صحيح، حتى من يتدين بغير دين الإسلام. فهذا لا يمكن الوقوف عند هذا ومعرفة تفاوت الناس فيما يعتقدون أنه دليل أو ليس بدليل، لكن الذي يعنينا هو ما عليه أهل السنة. ونقول أن أهل السنة باعتبار النظر إلى الأدلة وموقفهم من الأدلة لهم ثلاثة مواقف. الموقف الأول هو ما اتفق عليه أهل السنة على أنه من الأدلة الصحيحة، والموقف الثاني ما اتفق أهل السنة على بطلان دلالته وأنه ليس بدليل، والأمر الثالث هو ما اختلف فيه أهل السنة هل هو بدليل أو ليس بدليل. القسم الأول وهو ما اتفق أهل السنة على أنه دليل واشتبه على غيره، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، اشتباه في جنس الدليل واشتباه في أفراده. ولو أخذنا مثالا الآن للأدلة الثلاثة المشهورة عند أهل السنة وهي القرآن والسنة والإجماع، فالقرآن باعتبار جنسه أنه دليل هذا مجمع عليه بين المسلمين أن القرآن دليل صحيح، وهذا باعتبار الجنس، لكن باعتبار الآيات وباعتبار أفراد آيات كتاب الله عز وجل سيأتي في ذلك تفصيل. أما باعتبار الجنس فإن أهل السنة مجمعون على صحة الاستدلال بالقرآن، ومجمعون أيضا على صحة الاستدلال بالسنة، ومجمعون على صحة الاستدلال بالإجماع. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: الكتاب والسنة والإجماع وبإزائه لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات، وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا يعرف بالكتاب والسنة والإجماع، وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه. ثم قال: وهذا مبناه على أصلين، الأول أن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجب اتباعه. قال: وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر والنفاق. ما هي المقدمة الثانية؟ أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، الكتاب جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله، والسنة والإجماع مرجعه إلى الدليل الصحيح كما هو معروف. إذن هذه مقدمة إيمانية ضدها الكفر من حيث جنس الدليل. أما من حيث الأفراد فهناك تفصيل. القرآن أيضا من حيث الأفراد متفق عليه بين أهل السنة أن كل آية من القرآن هي دليل صحيح، وإنما يأتي الخلاف في القراءات. قراءات المتواتر العشر أيضا متفق عليها بين أهل السنة أن كل آية، أن كل قراءة هي بمنزلة الآية المستقلة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام وحرره كثير من أهل العلم في القراءات. لكن قد يحصل اشتباه عند بعض أهل العلم في قراءة فيرجح غيرها، وهذا مشهور عند الإمام الطبري على جلالته، أحيانا يرجح بين القراءات، ومعلوم أن الترجيح بين القراءات هو كالترجيح بين الآيات. فهذا قد استشكله عالم جليل وهو إمام المفسرين الإمام الطبري، وإلى الآن فيما يعني أعلم وسألت عن كثير من أهل العلم ما وجد حل وتفسير لترجيح الطبري رحمه الله بين القراءات، مع أن كل قراءة هي بمنزلة الآية المستقلة. إذن كيف وجد الاشتباه؟ وجد الاشتباه عند هذا العالم، وجد الاشتباه عند هذا الإمام. وأحيانا هذا الاشتباه يرجع إلى عدم وقوف هذا القارئ أو هذا العالم على هذه القراءة، وأحيانا تثبت عنده القراءة لكنه يرى أن هذه القراءة أنها مرجوحة بقراءة أخرى، مع أنه لا ترجيح بين القراءة، كل قراءة هي بمنزلة الآية المستقلة. والكتاب الأخير ولعل بعضكم اطلع عليه وهو كتاب اختلاف القراءات مداره على هذا الأمر، وهو تقرير عقيدة أهل السنة من خلال اختلاف القراءات، وكل قراءة لها دلالة مستقلة كدلالة الآية المستقلة من كتاب الله عز وجل. فهذا النوع هو الذي يحصل فيه الاشتباه عند أهل الإسلام والمنتسبين للسنة على وجه الخصوص. أما السنة فالمنتسبون للأمة فيها على قسمين، أعني أفراد السنة. أما الاحتجاج بالسنة من حيث الإجمال كما ذكر شيخ الإسلام لا يعارض في أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع إلا كافر أو منافق، هذا من حيث جنس الاستدلال بالسنة. من حيث أفراد السنة وما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا للأمة فيه موقفان، الموقف الأول موقف أهل السنة، موقف الثاني موقف أهل البدع. أهل السنة يعتقدون دلالة الأدلة من السنة، كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون حجيته وأنه حجة قاطعة. ولكن هناك صور في هذا المقام، وهذا التفصيل بحسب ما يثبت وما لا يثبت. فهذا الذي الآن موجود في الكتب وما يقال أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على ثلاثة أقسام: ما هو مقطوع بصحته عند أهل السنة وهذا حجة بلا نزاع، وما هو مقطوع ببطلانه وهو ما وجد في الكتب وتصدى له العلماء وبينوا أنه من الموضوعات ومن الأحاديث الضعيفة، فهذا معلوم أنه لا حجة في حديث الموضوع. النوع الثالث وهذا هو موطن الاشتباه يعني عند أهل السنة، وهي أحاديث اختلف العلماء في تصحيحها أو تضعيفها، فوجد هذا الاشتباه. لماذا قسمنا هذا التقسيم؟ لنبين أنه قد يوجد الرجل من أهل السنة لا يحتج بالحديث الذي تعتقد أنه حديث صحيح، ومع هذا نعذره ولا نقول أنه كافر رد السنة، لأن نفرق بين الاشتباه في رد جنس الدليل وهو أن يقول السنة ليست بدليل، وفي حديث لربما حكم عليه كثير من أهل العلم بأنه صحيح ولكنه لا يرى أنه حجة، ليس لأنه يعتقد أنه حديث لكن لا يرى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فقد يرد الرجل من أهل السنة الحديث ولا يعمل به مع ثبوته، ولا يمكن أن ينزل عليه الكفر. ومن مقاصد يعني هذه المحاضرة أن نفرق بين مراتب الاشتباه، يعني الآن الذي يشك في أصل السنة هل هي صحيحة أم باطل هذا كفر، لكن كونه يشك في بعض الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولربما ظن أن هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحصل لكثير من أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يوجد في بعض أهل العلم، قال رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، مع أنه يقول حديث صحيح، عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال والثاني، الأول قال عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، الثاني عدم اعتقاد إرادة تلك المسألة بذلك القول. قد يقول نعم هذا الحديث صحيح، لكن هذه المسألة لا يراد بها هذا الحديث. الثالث اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ. نعم الحديث صحيح وهو نص في هذه الدلالة لكنه منسوخ. فيأتي الاشتباه لدى العالم في حديث صحيح ثابت وهو حجة في المسألة لكنه لا يرى ثبوته، أو يرى أنه لا يراد به هذه المسألة، أو يرى أن ذلك الحكم منسوخ. فهنا نلاحظ أن الاشتباه في ترك السنة أحيانا، وهو ما سميه ترك الأفراد وليس ترك جنس السنة بالكلية، أن هذا الاشتباه قد يقع لبعض أهل العلم. وإذا حصل هذا وقررنا هذا نستفيد هنا فائدتين. الفائدة الأولى أن كل واحد منا عرضة لهذا الاشتباه إن لم ندرس السنة ونعنى بتحقيقها ودراستها والاطلاع عليها، قد يمر الحديث ولا نعلم به ونتكلم بخلافه، وقد يكون الحديث مصحح عند أهل العلم وبعضنا لا يعرف إلا أن فلانا من أهل العلم ضعفه فيعمل باجتهاد عالم مضاعف لهذا الحديث وصححه غيره. ولهذا أنا دائما أقول لطلاب العلم إذا صحح أحد العلماء حديثا أو ضعفه لا تقول الحديث ضعيف أو ضعيف صحيح، لأن هذا حكم عام مطلق. ولكن من الإنصاف أن تقول ضعف الألباني، ضعف الشيخ بن باز، ضعف ابن حجر، ضعف الذهبي، ضعف أحمد، ضعف البخاري هذا الحديث، فانسب هذا الاجتهاد لصاحبه. وإذا قلت الحديث ضعيف يعني أنه متفق على ضعفه، أو صحيح متفق على صحته. ولهذا ينبغي أن نتعود الدقة في العبارات. بعض طلاب العلم يذكر حديث صحيح يقول هذا الشيخ الحديث ضعيف، نقول من ضعفه؟ تظن أنه مجمع على تضعيف، قال ضعفه فلان، لا يلزم إن ضعفه فلان أنه ضعيف. ومن هنا يختلف العلماء في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها، وبناء على اجتهادهم هذا يتفرع من اجتهادهم في تحقيق هذه المسائل. هذا وجد عند أهل السنة، فلا يأتي إنسان يقول فلان رد السنة. إذن هنا هذه الفائدة الأولى، أن نعلم هذا الأمر وأن قد نقع في هذا الاشتباه. الأمر الثاني أن نعذر بعض إخواننا من أهل العلم من أهل السنة الذين لربما تكلموا في مسألة بخلاف النص، كما ذب شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة، عن رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ثم يذكر أن بعض العلماء أنه لم يقف على هذا الحديث أو تحت قوله عدم اعتقاد ذلك الحديث أنه ما سمع به، أو أنه سمع به لكنه لا يثبت عنده. فهذا دليل على أن هناك يعني سعة في أن العالم قد يخالف بكلامه النص والحديث لكنه ما تعمد المخالفة، كما بنى شيخ الإسلام ذبه عن العلماء بأن العلماء لم يتعمدوا مخالفة السنة. هذا من حيث الأصل والجنس كما ذكر جنس الاستدلال بالسنة. أما من حيث الأفراد كثير من أهل العلم قد يقول بقول يخالف فيه الحديث، فلا نقول أنه رد السنة. هذا في موقف أهل السنة مجمعون على حجية السنة، وأما أفراد الأدلة فقد يقع لبعضهم اشتباه يعني في هذه المسائل. أما أهل البدع فلهم شأن آخر متعلق يعني بهذه المسائل. المبتدع وأهل البدع، إذا قلنا البدعة متنوعة وأهل البدع متنوعون، لهم مواقف يعني أذكر أبرزها يعني في هذا المقام. منهم من أهل البدع من عطل السنة بالكلية، وهذا في الحقيقة ممكن أن يدرج في النوع الأول وهو إنكار يعني السنة بالأصل، لولا وجود تأويل عند بعض من تأول في هذه الكلمة فأدرجناه تحت المخالفة في الأفراد، وهو ما يعرف عمن يسمون بالقرآنيين. قالوا الحجة في كتاب الله، وقالوا إن القرآن مقطوع بصحته وهو متواتر، والسنة يعني لا يقطع بها، ولهذا الحجة في القرآن، ما جاء في القرآن أخذنا به. وهؤلاء لهم تأويل، وإن كان هذا التأويل يعني بعيد، وهذا الخطأ فاحش، وهذا أمر خطير، ولهذا هؤلاء يعني هم من رؤوس أهل البدع الذين يعني تركوا مصدرا عظيما مصادر الاستدلال وهي السنة. يأتي طائفة أخرى يطعنون في كثير من السنة لطعنهم في رواتها، كالذين يكفرون الصحابة أو يكفرون بعض أئمة السلف، فإنهم يسقطون كل ما رووه من الحديث، وبهذا تركوا جزءا كبيرا من السنة. المسلك الثالث تقديم دلالة العقل على النص، هذا اشتباه أيضا وقع لبعض أهل البدع، قالوا إذا تعارض النقل مع العقل أيهما يقدم؟ قال والعقل مقدم، كما قرر هذا الرازي في قانونه الكلي للأشاعرة، وهم يسيرون على هذا القانون. المسلك الثالث إنكار دلالة السنة إذا تعارضت مع القرآن، يقولون إذا جاءت آية وحديث، مسلك أهل السنة أنهم يجمعون بين النصين، يقولون إذا تعارضت آية مع حديث فإنه يعمل بالآية ويترك الحديث، مع أنه لا تعارض بين آية وحديث من حيث الواقع، لكن قد يتوهم المتوهم هذا التعارض. من المسالك دعوى أن السنة إنما يعمل بها إذا ثبتت بالتواتر، هذا مسلك لكثير من الكلام، يقول السنة يعمل بها في باب الاعتقاد إذا ثبتت بالتواتر، وأما أخبار الأحاد فهي ليست حجة في مسائل الاعتقاد في الصفات والقدر والإيمان، وإنما يعمل بها في العبادات في الصلاة والصوم والطهارة. إذن هنا يلاحظ هذا الاشتباه الذين وقع لهؤلاء في أفراد السنة وخالفوا به أهل السنة، والاشتباه الذي وقع لأهل السنة في مثل أن يتأول الرجل أو يرى الرجل عدم ثبوت الحديث، ومن هنا نلاحظ المفارقة، هذا لم يعمل بالحديث وهذا لم يعمل بالحديث، لكن هذا له تأويل مقبول، وهو أنه يرى أن هذا الحديث غير صحيح وغير ثابت، ولا ربما اقتدى بعالم يثق به، وأما هؤلاء فلهم مسالك نبدع عليها لمخالفتها لأصول عقيدة أهل السنة. الإجماع أيضا من حيث الأصل رده طائفة، وهم المعتزل الذين يردون الإجماع، وأهل السنة موقفهم من الإجماع كموقفهم من السنة، فالإجماع منه ما هو ثابت ومقطوع بصحته، ومنه ما هو دعوى بعض أهل العلم يدعي الإجماع ولا يثبت، وهناك مسائل مختلف فيها هل ثبت الإجماع أم لا، فيحصل فيها الاختلاف والاشتباه في هذا الأمر. لاحظوا ما زلنا الآن في الاشتباه في الدليل، هل هذا الدليل صحيح أو ليس بصحيح، هل هذا الإجماع ثابت أو لا، هل هذا حديث صحيح أم لا. هذا الاشتباه تولد عن اشتباه في تقرير المسائل بعد ذلك. النوع الثالث من، طبعا هذا النوع الأول وهو ما اتفق أهل السنة على أنه دليل، وبينا موقف أهل السنة من جنس الدليل من حيث الأصل ومن حيث أفراده. النوع الثاني من الأدلة ما اتفق أهل السنة على أنه ليس بدليل، نقول أدلة من باب التجوز، أن بعض من يدعي أنه دليل وأهل السنة لا يرون أنه دليل، وهذا يعني يرجع لمسائل كثيرة عند المخالفين يعدونها أدلة ولا يعدها أهل السنة أدلة، مثل الرأي، العقل، الرؤى، المنامية، الذوق، الكشف، الإلهام، العلم اللدني، التلقي عن الخضر، الأخذ عن أهل الكتاب، الحديث الضعيفة، الحديث الموضوعة، التلقي عن الجن، تقليد الآباء والمشايخ، هذه كم ضلت بها من ضلت من الأمة، ضل بها من ضل من الأمة بدعوى أنه متمسك بدليل وأنه يأخذ عن الخضر، أو حدثني قلبي عن ربي أو رأيت هذا في المنام. أهل السنة لا يرون أن هذه أدلة ولا يرون أنه تقوم حجة بهذه الأمور. النوع الثالث وهو ما اختلف فيه أهل السنة، وهذا العلماء في باب الأصول يطلقون عليها أنها أدلة، وهي في الحقيقة ترجع إلى الكتاب والسنة. من هذا وهو ما اختلف فيه أهل السنة، هل يعد يعني دليل أو ليس بدليل عند أهل السنة؟ هذا يرجع إلى عدة مسائل. أول هذه المسائل القياس، القياس هل هو دليل أو ليس بدليل، خلاف مشهور، والذي يظهر أن الخلاف يرجع إلى اختلاف يعني تنوع، فإن القياس الصحيح الذي استوفى شروطه لا يخالف فيه أمة أهل السنة أنه معتبر، لكن هل نسميه دليل كالإجماع أو أنه وسيلة للاجتهاد في فهم الدليل، مثل ما نقول دلالة المفهوم ودلالة المنطوق ودلالة السياق. فإذا الخلاف رجع إلى أهل العلم الذين يعملون بالقياس، يقولون هو ليس بدليل ولكنه هو وسيلة لفهم الأدلة ولفهم المسائل من خلال يعني هذه الطريقة أو هذا الأمر الذي يسمى بالقياس. فرجع بعد ذلك إلى الاختلاف في القياس يعني من حيث الجنس، هل هو دليل أو ليس بدليل، إلى هذا الاختلاف. أما أفراد القياس بعد ذلك فهناك اختلاف أشد من الاختلاف في جنسه، يأتي عالم يقول هذه المسألة كذا والدليل فيها القياس على كذا، فيأتي آخر يقول هذا قياس مع الفارق وهذا قياس ناقص، وما زال الناس يختلفون في دلالة القياس على هذه المسألة من عدمها، وهذا يقع لأهل السنة وما زال الناس يختلفون فيه. الأمر الثاني مما يسميه بعض الأصوليين دليل، شرع من قبلنا هل هو دليل أو ليس بدليل، هذا فيه خلاف، الصحيح أن فيه تفصيل. فإذا دل الدليل من شرعنا على مشروعية ذلك لنا فهذا لا شك أنه شرع لنا وشرع لهم، كما شرع الصوم لنا ولهم، شرعت الصلاة لنا ولهم، لكن إن دل الدليل على عدم مشروعيته لنا وإن كان عندهم يعملون به كالآثار التي كتبت على بني إسرائيل، فهذا بالاتفاق أنه ليس بشرع لنا. الأمر الثالث أن يأتي الخبر الصحيح من شرعنا بمشروعية ذلك لمن كان قبلنا. لماذا استدرك العلماء في هذا؟ لأنه لا نثق بما كل ما جاء في التوراة والإنجيل، لأنه قد يكون هذا من الكذب، لكن دل الدليل من شرعنا على أن هذا مشروع لهم وسكت عنه شرعنا، مسألة دلت الأدلة على أن مشروعها عنده ولكنه سكت عنها في شرعنا، بخلاف ما دل الدليل عليه من شرعنا أنه ليس بشرعنا. في بني إسرائيل كان من شروط توبتهم أن يقطع بعض أعضائه، هذا نهي عنه في شرعنا، إذن هذه المسألة مفروغ من أنها ليست بشرع لنا، لكن مسألة سكت عنها. تحريق الغنائم كان في شرع، في شرعنا نسخ، لكن هناك مسائل جاء الخبر بمشروعيتها لبني إسرائيل وسكت عنها في شرعنا. هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف والاشتباه عند أهل العلم، هل هي شرع لنا أم لا؟ والصحيح أنها ليست بشرع لنا، لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم الآية، فما بقي شيء إلا بينه الله، ولقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فشرعهم غير شرعنا، وإذا دل الدليل من شرعنا أنه شرع لهم فلا يكفي في العمل بها حتى يدل الدليل كما قلنا في القسم الأول على أنه شرع لنا. لكن على كل حال وجد الاشتباه في هذه المسألة بين أهل العلم، ومن آخر من ذكرنا قوله في هذه المسألة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتاب فتح الرحيم وآخر الدروس في الحرم، قال شرع من قبلنا هو شرع لنا، عالم من علماء أهل السنة، لكن المرجوح على خلاف ذلك. فالمقصود أن هذا الاشتباه وقع لبعض أهل العلم، ومثل ما قلنا هذا الاشتباه نعرف به درجة الخلاف ونعرف به من الذي وقع في البدعة، كما ذكرنا يعني الاشتباه الذي وقع لبعض أهل البدع في أفراد أدلة السنة، والاشتباه الذي وقع لبعض أهل السنة في بعض أفراد الأدلة، والاشتباه الذي وقع لأهل السنة في هذه الأنواع التي يسميها بعض العلماء أدلة. قول الصحابي والخلاف فيه مشهور، يعني إذا قال الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، هذه مسألة أيضا وجد فيها اشتباه يعني عند أهل السنة. الاستحسان وهل هو حجة أم لا، هل مجرد استحسان للفعل المجرد يعني أن هذا حجة أو ليس بحجة، يعني في هذا تفصيل لا نريد يعني الإطالة في هذه المسائل، لكن هناك كثير من المسائل اشتبه على بعض أهل السنة هل هذا دليل يعتبر به أو مسلك من مسالك الاستدلال أم لا. بعد هذا التجوان في الاشتباه في الأدلة كما تلاحظون، يعني أدلة متفق عليها عند أهل السنة وأدلة مختلف فيها وأدلة مقطوع بعدم دلالتها مع أنها اشتبهت على بعض أهل البدع ممن ليسوا بمنافقين ولا زنادقة. يعني قد يقول قائل كيف نقول أن في من يعارض الكتاب والسنة بمثل هذه المعارضات ونقول أنهم ليسوا بزنادقة؟ نحن الآن نتكلم في الاشتباه، وأما من عارض القرآن عنادا ومكابرة ونفاقا فهذا موجود، لكن حديث عن الاشتباه، والاشتباه وقع لبعض أناس يتدينون بالدين ولكن اشتبه عليهم الأمر. والدليل على هذا قول الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الخوارج ضلوا، كثير من المتصوفة قالوا بأقوال يعني هي زندقة ولم يحكم العلماء بأنهم زنادقة، لكن اشتبهت عليهم الأمور، اشتبهت عليهم الأمور، حتى إن بعضهم لربما قال حدثني قلبي عن ربي، وآخر يقول رأيت هذا في المنام، ولربما أسقط بعضهم عن نفسه الأحكام الشرعية بدعوى أن الله أباح له ما حرم على غيره. هذه أمور وقعت لبعض هؤلاء، ومع هذا يتفاوت حكم هؤلاء، منهم من يكفر وإن كان متأولا، ومن يعني التأويل الذي لا يقبل، وأما التأويل المقبول العلماء فيه كلام، ومنهم من يبدع ولا يكفر. ولنا موقف آخر من أهل السنة وهو الاشتباه الذي يقع لبعض أهل السنة في أفراد الأدلة، كالاشتباه في القراءات عند بعض أهل العلم، والاشتباه في أفراد الأدلة من السنة عند بعض أهل العلم، والاشتباه في أنواع ما يسمى من بالأدلة كشرع من قبلنا والقياس قول الصحابي وعمل أهل المدينة ويعني ما عليه عامة الناس أيضا، كل هذه أمور حصل فيها الاشتباه، هذا كله في الأدلة. نأتي بعد ذلك الاشتباه في الدلالة، اشتباه الذي يقع للناس في الدلالة وهذا متنوع، اشتباه وقع لأهل البدع واشتباه وقع لأهل السنة. الاشتباه الذي يقع لأهل البدع هو على أنواع، من هذا الاشتباه الاشتباه العظيم الذي وقع لطوائف من الأمة، هل القرآن له ظاهر وباطن؟ يعمل بالباطن ولا يعمل بالظاهر، أو يعمل بالظاهر ولا يعمل بالباطن، هنا طائفتان باطنية وهؤلاء ينتسبون للأمة، وكثير من هؤلاء قد يكونوا زنادقة لكن في انتسابهم للإسلام، ومع هذا يقولون أن لهذا القرآن ظاهر وباطن، وهؤلاء معروفون وهم من أشد الفرق المنتسبة للإسلام في ضلالهم وانحرافهم، وقد كفرهم كثير من أهل العلم بهذه المخالفات. الطائفة الثانية هم الظاهرية، وهؤلاء لا يقارنون به، بل ينتسب للظاهرية أئمة كبار كداود بن علي وابن حزم الظاهري، وشيخ الإسلام دائما يذكر داود بن علي في أئمة الفتوى، قال أئمة الفتوى كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود بن علي وابن حزم، فهؤلاء مذكرون في أهل العلم ولم يكفرهم أحد، وهم يقولون يؤخذ بالظاهر ولا يعمل بالباطن، وأولئك يقولون يعمل بالباطن ولا يعمل بالظاهر. الصحيح أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإن الظاهر لفظ مجمل، هنا يأتي الاشتباه، فإذا كان الظاهر المقصود به ما دلت عليه الأدلة وما فهمه أهل العلم فالظاهر يعمل به، وإذا كان الظاهر أن يحجر الإنسان يعني نفسه ويحجر نفسه على نظر مجرد في لفظ معين دون أن ينظر إلى سياقي وسباقي والأدلة الأخرى والأصول التي تدل عليه ويقول هذا هو الظاهر، فهذا شذوذ في الفهم. حتى إن الظاهرية في مسألة الرضاعة قالوا لو أن الصغير يعني حلب له من ثدي المرأة ما يشربه في كل يوم حتى يروى إلى أن يبلغ السنتين وهو لم يمص الثدي فهذا لا يحرم، لأن الذي ورد في النص أن الذي يحرم الرضاعة هذه ليست برضاعة، بينما معروف عند أهل العلم أن المقصود أن هذه الأمور بمآلاتها، فهذا الصبي شرب اللبن وتربى لحمه على لبن هذه المرأة فهو ابن لها، سواء كان شرب مباشرة مص ثديها أو أنه حلب له. إذن يلاحظ هنا يعني الخطأ الكبير الذي يقع لهؤلاء مع انتسابهم للعلم، ولا أعرف أحد من أهل العلم كفر هؤلاء، لكن ندرك أيضا عظم الاشتباه الذي يحصل لبعض المنتسبين للإسلام ولا يشكك في صدقهم وفي حبهم للدين، لكن وقع لهم هذا الأمر. أيضا من الاشتباه الذي وقع لأهل البدع، وأنا حقيقة عندما ذكرت الظاهرية في مقابل الباطنية لا يعني أني أبدع يعني الظاهرية كلهم، ولكن نقول أنهم وقعوا في أخطاء، وإلا فابن حزم لا شك أنه قال بأقوال يعني في باب الصفات وافق أهل البدع، لكن مذهب الظاهرية من حيث هو معدود من المذاهب التي لها احترامها ومكانتها عند أهل العلم وإن كانوا يخطئونها. الأمر الثاني في مسائل الاستدلال دعوى أن العقل الذي دل على النص، هذا قال به بعض أهل البدع، دل على النص لا يمكن أن يقدم النص على الدال، يقولون ما عرفنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعقل، فالدليل العقلي هو الذي عرفنا به النص، فلا يمكن أن نقدم المدلول عليه على الدال. رد عليهم العلماء بكلمة موجزة، قالوا العقل دل على النص ثم عزل نفسه، فإذا جاء النقل لا يمكن أن يقابل بالعقل. قالوا مثل هذا، رد عليهم العلماء بمثال، لو أن رجل غريب جاء لبلد وقال أين العالم أين المفتي، فجاءه عمي من عوام المسلمين قال هذا العالم، فسأله قال حكم مسألتك كذا وكذا، فرجع هذا المستفتي لصاحبه الأول قال هذا الشيخ أفتاني بكذا، قال هذا الجاهل أخطأ الشيخ إنما الحق كذا. من الذي دل على الشيخ؟ هو هذا العامي، والآن العامي خالف الشيخ، هل نقول هذا الدال الذي دل على الشيخ يقدم قوله على قول الشيخ؟ ما يقال هذا. فإذا هذا مثل قولهم أن العقل دل على النص فلا يمكن أن نقدم المدلول عليه على الدال. الأمر الثالث دعوى المجاز في القرآن، هل في القرآن والسنة مجاز؟ هذا قول لأهل البدع وكما يسميه العلماء حمار المعطلة، كل ما أرادوا شيئا وأنكروه من الكتاب والسنة قالوا مجاز، فهذا حصل فيه الاشتباه على أهل البدع وتسرب هذا الاشتباه لبعض المنتسبين للسنة، حتى أصبح بعض العلماء يردد بعض هذه العبارات من شراح الحديث من المفسرين الذين لا يمكن أن يلحقوا بأهل البدع وإن أخطأوا. ثم بعد ذلك وجد الخلاف بين العلماء، إذا لم يكن في القرآن والسنة مجاز فهل في اللغة مجاز؟ شيخ الإسلام ينكر أن يكون في اللغة مجاز، يقول وليس هناك دليل في كلام العرب على أن هذا اللفظ حقيقي وهذا مجاز، لكن هذا اشتباه وقع لبعض أهل البدع. من الاشتباه أيضا الذي وقع لبعض أهل البدع في الدلالة التأويل طلبا لموافقة الأصل، تأويل طلبا لموافقة الأصل، وهذا أيضا لا يقل عن المجاز عند أهل البدع. أهل البدع كما قال شيخ الإسلام قرروا أصولا بعقولهم، وأضرب مثالا واحد فقط لهذا الذي يسمونه أصل وكيف أنه هدموا به كثير من النصوص. عامة أهل الكلام يقولون أن الله قديم والمخلوق حادث، وأخص وصف للخالق أنه قديم وأخص وصف للمخلوق أنه حادث، إذن بنوا مقدمة أولى أن أخص وصف لله أنه قديم وأخص وصف للمخلوق أنه حادث، ثم قالوا بعد ذلك والله القديم منزه عن الحوادث، الله منزه عن الحوادث، هذه مقدمة ثانية. النتيجة كل ما دل على الحدوث فيجب أن يؤول في الصفات الاختيارية والفعلية، قالوا تدل على الحدوث والله منزه. هذه الشبهة العظيمة التي بدأت من الجهمية والمعطلة والمعتزلة تسربت إلى كثير من المفسرين وشراح الحديث من أهل الدين والفضل والصدق في تدينهم، فأصبحوا يتأولون الصفات أنها تستلزم الحدوث. أيضا من الأصول المقررة عندنا وعندهم أن الله منزه عن مشابهة المخلوقات، كلنا نتفق عليه. ثم نظروا في النصوص أو في بعض النصوص قالوا هذا يدل على المشابه، ما دل على المشابه لابد أن يؤول، وتأولوا كثير من النصوص بدعوى الحدوث وبدعوى التشبيه وبدعوى التجسيم وبدعوى يعني أن الله منزه عن هذا، حتى تسرب هذا الأمر إلى كبار المحدثين وكبار المفسرين، فوجدت هذه الشبه في هذه الكتب. ومع هذا لا نستطيع أن نقول هؤلاء الزنادقة، يعني العلماء، أما أولئك الذين تكلموا في هذه الأمور كما ذكر شيخ الإسلام يعني عن رؤوس الجهمية، أن هؤلاء كثير منهم زنادقة. لكن لا أعرف أن شيخ الإسلام وغيره من المحققين قالوا أن الأشاعرة زنادقة، مع أنهم قد يشاركونهم في هذه الشبه وفي بعضها. إذن هنا يلاحظ الاشتباه في دلالة النصوص، يعني هؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال ما عطلوا القرآن، قالوا ليس بحجة، وما عطلوا السنة، لكن يقولون مجاز وظاهر وباطن وتأويل، وتأويل النص بموافقة الأصول. القسم الثاني الاشتباه الذي وقع لأهل السنة، اشتباه الذي وقع لأهل السنة في هذا الأمر. حقيقة هذا الاشتباه يعني له صور كثيرة عند أهل السنة. أولا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، عدم معرفة دلالة الحديث، الحديث في الصحيحين، لكن المستدل من أهل السنة لا يعرف دلالة الحديث. لماذا؟ لوجود لفظة في الحديث لا يفهم منها شيئا، كالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. يأتي الآن كثير من طلاب العلم الصغار وبعض حتى المتعلمين يقول لا أدري ما الغرر، لا أفهم شيء من هذه اللفظة، فهو لا يعتقد أن هذا الحديث دل على شيء لجهله بمصطلح. نهى عن المنابذة الملابسة، يقول القرء، يعني لا أفهم القرء، لا أدري ما القرء، ألفاظ كثيرة ترد في الكتاب والسنة. لا يعتقد الناظر في هذا الدليل أن هذا النص له دلالة، لأنه يجهل المعنى أو لفظة يعني دلت عليه. الأمر الثاني اعتقاد أن لا دلالة للنص. ما الفرق بين الأمر؟ الأمر الأول يعتقد أن له دلالة لكن يقول تخفى عليه، أما الثاني يعتقد أن لا دلالة لهذا النص. وهذا له صور، كاعتقاد من اعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، قالوا عام مخصوص ليس بحجة، وآخر يقول العام المخصوص هو حجة فيما يعني يحتج به، بقي على يعني خصوصي، يعني خرج من المخصوص وبقي حجة فيما عدا، أو أن المفهوم ليس بحجة. المفهوم له تنوع، مفهوم موافقة هذا معتبر، لكن مفهوم المخالفة معتبر أو غير معتبر، في اشتباه. والشيء صح الحقيقة أنه إذا كان ضد فلا بد أن يقال بمفهوم المخالفة، مثل إذا نهى الشارع عن الأكل والشرب في رمضان فهذا يتضمن يعني ترك وجوب الإمساك عن هذا الشيء، وهو شيء معتبر، لأن الذي يعني هو مأمور بالإمساك يتضمن الأمر أن لا يأكل ولا يشرب، وإذا نهي عن الدخول يدل على أنه يجب عليه الوقوف في هذا الأمر عند هذا الأمر الذي نهي عن الدخول فيه. ولكن أحيانا قد لا تكون الدلالة يعني أو أن الشيء لا يقتضي النهي يعني عن ضده. مثال ذلك أمرنا بالإنصات لقراءة الإمام، والأمر بالإنصات يستلزم بدلالة مفهوم المخالفة أن لا يتكلم لأن المتكلم غير منصت، ولكن لا يستلزم الأمر بالإنصات التدبر. فلا يقول إنسان إذا أمرنا بالإنصات هذا يستلزم الأمر بالتدبر، لأنه قد ينصت ولا يتدبر. وبخلاف لو قال قائل الأمر بالإنصات لا يقتضي النهي عن الكلام، هيتصور لأنه الذي لا ينصت هو متكلم. الأمر الثالث اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها من الأدلة ما يدل على بطلانها، مثل أن يدل أن هذه الدلالة معارضة بدلالة أخرى تدل عليها فينفي هذه الدلالة، مثل ما يقول بعض العلماء هذان حديثان وهذا آية وحديث بينهما تعارض. طبعا ليس هناك في الأدلة التعارض، لكن الشاهد أنه هو يرى التعارض، وبهذا يرى أن هذه الدلالة معارضة. هناك أمثلة كثيرة أعرضها على سبيل الإيجاز. من هذا الاشتباه عدم معرفة دلالة اللفظ اللغوي، كالاشتباه في لفظ القرء والملامسة الغرر، وبعض ما يدخل في الغرر الآن مثل اختلاف العلماء في صور، بعضهم يقول هذا غرر بعضهم يقول هذا ليس بغرر. من الاشتباه عدم ضبط حد المصطلح الشرعي، هذا يحصل كثير في مثل الإيمان، ما هو الإيمان؟ وهذا الاشتباه وقع لطائفة من أهل السنة فقالوا بقول المرجئة لمشاركتهم في الشبهة أن الإيمان الذي خطبنا به في الشرع هو الإيمان اللغوي، والإيمان اللغوي هو التصديق. إذن من أين جاء الاشتباه هنا؟ جاء الاشتباه من عدم معرفة حدود هذا المصطلح الشرعي، وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. الأمر الآخر عدم ضبط حدود الألفاظ التي تدل على حقيقة مركبة، هذا يعني نوع من أنواع الاشتباه وقع لكثير من المخالفين في باب الاعتقاد. مثال ذلك الإيمان، الإيمان حقيقة مركبة، فقد يثبت شيء وينفى شيء، فالذي لا يعرف هذه الحقيقة قد يسلك مسالك أهل البدع فيقول إذا نفي الإيمان دل على الكفر، وإذا ثبت الإيمان دل على كمال الإيمان، كما اشتبه على الوعيدية وعلى المرجئة قالوا الإيمان شيء واحد، فقال المرجئة إذا ثبت بعضه ثبت كله، وقال الوعيدية إذا ذهب بعضه ذهب كله، فوجد الاشتباه في هذه الحقيقة المركبة التي فهم منها المخالف أن هذا شيء واحد، إما أن ينفى أو يثبت. هذا وقع لكثير من أهل السنة في مسائل كثيرة، وأضرب مثالا واحدا للمعاصرين. الآن مصطلح عالم معروف عند أهل السنة، ومعنى عالم العلم يتنوع وله صور كثيرة، فلو جاء أحد العلماء وقال فلان ليس بعالم، النفي هنا يدل على ماذا؟ قد يدل على أنه ليس بعالم متمكن، ولا يعني أن ننفي عن أصل العلم وأنه لا ينتسب للعلم. فيأتي بعض الناس ويسمع كلمة من أحد المشايخ قال فلان ليس من طلاب العلم، فلان ليس من العلماء، قال لا تسمع له ولا تأخذ من قوله لأن فلان قال ليس بعالم. هذه نفس شبهة الوعيدية، إذا نفي الإيمان انتفى بالكلية. إذا نفينا العلم عن رجل لا يعني أن نفينا عن كل العلم، لأنه قد يقال ليس بعالم متمكن، وهذا لا يلزم أن يكون جاهلا، قد يكون عنده علم لكن ليس علمه كذلك العالم المتمكن. كثير من المصطلحات لها حقيقة مركبة فينفى الشيء، ومثل هذا قول بعض الناس فلان ليس برجل، هل يريدون نفي الذكورة عنه؟ وإنما يريدون نفي الحقيقة الكامل لصفات الرجولة في هذا الرجل كما ذكر هذا الإمام أبو عبيدة. فهذه مسألة ينبغي التنبؤ لها، أن قد تكون الأمور يعني أو أن هذا اللفظ يرجع إلى حقيقة مركبة ينتفي بعضها ويثبت بعضها، وهذا يكون في الكفر وفي الإيمان وفي التقوى وفي الإحسان في كثير من الأمور. من الأمور التي يحصل فيها الاشتباه عدم ضبط التقسيم للحقائق الشرعية، مثل الكفر والشرك والظلم والفسق تطرق على الأكبر والأصغر، فقد يأتي في النص أن هذا كفر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير، فيأتي من يكفر النساء إذا قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، كما جاء في الحديث قال ما هو أنا الذي كفرت، النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر، يقول هذا كفر أصغر. وكم وقعت في الأمة فتن بسبب عدم التمييز بين الكفر الأكبر والأصغر. ومن أبرز الاشتباه في هذا ما حصل في عهد الصحابة في أواخر عصر الصحابة، لما احتج بعض الناس بالآيات في المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى فأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون، قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فهنا أزال الاشتباه في أن الكفر متنوع والفسق متنوع، وهذه الأمور هي التي بسببها وقع كثير من أهل البدع، وأيضا وقع فيها بعض أهل السنة من بعض الطلبة ومن غيرهم، في أن كل لفظ ورد ظنوا أنه يدل على الحقيقة الأخرى، ولم يتنبهوا على أن الكفر يتنوع. ولهذا درج العلماء، وهذه أصبحت من المسائل المشهورة، أن الكفر كفر أكبر وكفر أصغر، الظلم ظلم أكبر وظلم أصغر. لكن متى عرفت هذه المسائل؟ لما حررها العلماء وبينوا الفرق بينها. أيضا عدم التفريق بين أقسام الأمر والنهي. الآن نجد في القرآن أمر ونجد فيه نهي، فهل الأمر على درجة واحدة؟ الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للندب، والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للتنزيه. وكم وقع اشتباه بين يعني حتى أهل العلم في عدم التفريق بين الواجب والمندوب وبين المكروه وبين المحرم، فلا بد من تحرير الفرق ومعرفة الاشتباه الذي يقع في هذه المسألة، فنعرف المكروه ونعرف المحرم، نفرق بينهم وبين المستحب وبين الأمر. وأكثر ما يقع الاشتباه بين الواجب والمندوب، لأنهما كلاهما يدخل في المأمور به، وبين المكروه والمحرم. وقد يقع الاشتباه بين ما يؤمر به وينهى عنه، مثل النهي عن الصلاة في وقت النهي والأمر بتحية المسجد يعني أمرا مطلقا، فهنا يتعارض. فعند بعض أهل العلم يقول الصلاة في وقت تحية المسجد في وقت النهي محرمة لدخولها في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت النهي، والآخر يقول واجبة. ولهذا تجد أن هذه المسألة من أصعب المسائل، في أن يقول هذا واجب وهذا يقول هذا محرم، وكثير ما يحصل الاشتباه بين الواجب والمندوب وبين المحرم والمكروه. وأما أن يحصل الاشتباه بين واجب ومحرم فهذا قليل في يعني فيما يحصل لأهل العلم، لكنه وقع. أيضا عدم التفريق بين الألفاظ المشتركة، هذا اشتباه يقع. الوجه يطرق على الصفة ويطرق على الجهة، في قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه المسألة خلاف فيها بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. ابن القيم يقول الوجه هنا الصفة، شيخ الإسلام يقول الوجه هنا الجهة، كما يقول الرجل جئت من هذا الوجه. لماذا وقع الاختلاف؟ للاشتراك في هذه اللفظة التي حصل فيها الاشتباه على كبار الأئمة، فضلا يعني عن غيرهم من أهل العلم وكذلك طلاب العلم. أيضا عدم التفريق بين الأحكام الشرعية فيما يراد به الحكم الشرعي وما يكون وسيلة للتأديب. وأنا أذكر بعض الأمثلة لأن هذا يقع لي بعض يعني حقيقة لطلاب العلم. الصلاة خلف المبتدأ، جاء النهي بأن لا يصلى خلف المبتدأ، وترك السلف الصلاة خلف المبتدأ. لكن ترك الصلاة خلف المبتدع يتنوع إلى قسمين: أن تترك الصلاة خلف المبتدع اعتقادا أن الصلاة خلفه باطلة وأن من صلى خلفه فلم يؤدي الصلاة ويجب عليه الإعادة، وقد تترك الصلاة خلف المبتدع من باب الزجر له عن هذه البدعة، بحيث لو صلى خلفه قلنا صلاتك صحيحة، وغاية ما قلنا لو أوجبنا عليه أنه يعني يترك الصلاة من باب التأديب نقول قصرت في الإنكار عليه لكن الصلاة صحيحة. هذا يحصل في اشتباه لدى بعض طلاب العلم الآن، يظنون الأمر واحد وأن من صلى خلف المبتدع يجب أن يعيد الصلاة، وهذا فيه تفصيل سبق ذكرت هذا في موقف السنة وهو موجود. كذلك ترك السلام على المخالف، النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلام أو رد السلام على يعني بعض أصحابه الذين وقعوا في مخالفات، وهذا من باب الزجر لهم عن هذه المخالفة، وليس ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليهم والرد عليهم كتركه مبادرة اليهود بالسلام. اليهود لا يلقي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وإذا سلموا يقول عليكم السلام، فكيف نجعل هذا الكافر حكمه حكم المسلم؟ جاء بعض إخواننا الآن يقول كل ما دلت الأدلة على ترك السلام عليه فلا يجوز أن تسلم عليه. قلنا لهم نفرق بين المبتدع أو العاصي الذي يترك رد السلام عليه من باب الزجر له، فهذا لو سلم عليه آخر لا نقول أنه آثم إذا أراد تألفه، وبين أن تلقي السلام على يهودي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين والغال الذي غل من الغنيمة، وما ونهي أن يصلي على المنافقين، فالصلاة على المنافقين والمشركين لا تجوز، ولا يجوز لمسلم أن يستغفر لمشرك ولا أن يصلي عليه. لكن باتفاق أهل العلم أن كل من مات على الإسلام وعلى التوحيد أنه تشرع الصلاة عليه. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: ومن مات من المسلمين فلا بد أن يصلي عليه بعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. هذا الاشتباه وقع الآن لدى بعض إخواننا، فقالوا لا نصلي على أهل البدع، وأحيانا قد يكون بعض إخوان من أهل السنة يخالفونهم في مسائل يبدعونهم ثم يرتبون على هذا تحريم الصلاة عليهم، فهذا اشتباه وقع في أمر عظيم. الاشتباه هذا اشتبه على هذا الناظر في هذه المسألة حكم الكافر بالمسلم وحكم المشرك والمنافق بالمبتدع الذي لا يخرج ببدعته من الإسلام، لأن البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة. ما معنى الآن نقول مكفر وغير مكفر؟ هذه يرددها الكثير، لكن لا يفرقون بين حكم المبتدع الكافر والمبتدع المسلم. هذه أمور يعني وقع فيها الاشتباه، ولا يعني نريد التوسع أكثر من هذا. نختم بالحديث على المسألة الأخيرة، وهي الاشتباه الذي يقع في تنزيل الحكم على المعين، وهذا أيضا الحديث يطول، وأرى أن يعني أخذنا يعني وقتا كبيرا من الإخوة، فأختصر الحديث عنه وإن كان يحتمل حقيقة جلسة موسعة لكثرة فروع هذه المسألة. لكن الحكم على المعين يرجع إلى ثلاثة أصول: أولا معرفة الحكم المطلق، يعني من جاء الآن يسأل عن الصلاة فلا يمكن أن يفتيه من يجهل أحكام الصلاة، وذكرنا سبقا ذكرنا الحكم المطلق وكيف يقع الاشتباه فيه، ولكن قد لا يوجد الاشتباه لدى الناظر في المسألة في نظره مثلا في حكم الصلاة، لكن هذا الحالة المعينة قد يحصل فيها الخطأ من عدة جهات. الحالة الأولى أن يجهل حال المعين، أن يجهل حال المعين، من ذلك أنه يقع أحيانا من بعض السائلين أن يسأل، وهذا السائل أكثرهم، وهذا ما جربته وعرفته بنفسي وعرفه غيري ممن يستقبل أسئلة الناس، أكثر الناس اليوم إذا ما استثنينا طلاب العلم الذين لديهم ضبط لا يحسنون السؤال، لا يحسنون السؤال، ولهذا من أراد أن يتثبت فعليه أن يسأل السائل عدة أسئلة حتى يصل إلى مقصوده من السؤال. فأحيانا فيه إجمال في الكلام، أحيانا فيه عدم تصوير المسألة، أحيانا يتوسع في شيء وهو لا يطلب منه، فيختلف في هذا الأمر. حتى إن أحيانا يحصل الاشتباه بسبب ألفاظ مجملة يعني يتكلم بها السائل والمفتي لا يعرفها، مثل ما تسمعون كلنا في مجتمع الآن، يعني لدينا نساء وبنات وأخوات، النساء لديهم مصطلحات، فتأتي السائل تسأل عن الميش وتسأل عن كذا، أنا لا أريد التوسع بها، فالمفتي عالم جليل لكنه ما عرف هذا المصطلح وما فهم المقصود منه، فهذا ليس عيب في العالم، لكن هناك مصطلحات ينبغي لنا أن ندرك السائل عن أي شيء يسأل. أحيانا السائل يتكلم بألفاظ يعني هي عنده، يعني يتكلم بلفظ في نفسه يريد أن يعبر عن شيء وهو لا يعبر عن الشيء الذي يريد. مثال ذلك يسأل عن طواف الإفاضة ويقول طواف الوداع، أنا تركت طواف الوداع، فيقول له العالم إذا تركت طواف الوداع، طواف الوداع واجب وغادرت يجب عليك دم، ثم بعد ذلك يقول أنا أخرت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ثم سأل عن طواف الوداع ترك طواف الإفاضة، فقال أنا كل ما أؤخره وأذهب بعده فهو طواف الوداع، وهو يسأل عن طواف الإفاضة، يعني سألني مرة الشخص ولولا الاستفصال لأفتيته، قال أنا بعد أن أحرمت وقعت على أهلي وجامعت أهلي. قلت ماذا فعلت؟ قلت يعني هل أحرمت؟ قال نعم أحرمت. قلت ماذا فعلت؟ قال لبست ملابس الإحرام. قلت هل نويت؟ قال نعم نويت. قلت أين وقع هذا؟ قال في المدينة، كان زائر جاء في المدينة وأحرم بعد ما وقع، وكانت زوجته عنده في الفندق جامع زوجته. قلت هل نويت؟ قال نعم نويت. قلت يعني هل قلت لبيك اللهم حجة؟ قال لا. قال لكني أريد الحج. قلت هل ذهبت إلى الميقات؟ قال لا، قال وقع في المدينة. هذا أطلق الإحرام على اللباس، والنية نية قديمة منذ أن جاء من بلاده ويريد الحج، ليست هذه النية التي يترتب عليها الحكم، وإنما هذه نية كلنا الآن قبل الحج نريد الحج، لكن النية كما قال شيخ الإسلام نية الدخول في النسك، والإحرام ليس هو مجرد لبس الإزار والرداء، وإنما هو نية الدخول في النسك، فهذا ليس عليه شيء. قلت ليس عليك شيء، هذا لو لم يستفصل منه لأجيب بأنه أفسد إحرامه، وجب عليه أن يتم الحج الفاسد ويقضي. فالشاهد أن هذه الصورة المعينة يعني يحصل للسائلين يعني كثير من الألفاظ أو من عدم حسن السؤال ما يتوهم المفتي أن صورة هذا المعين صورة فينزل عليها الحكم، وليس الأمر كذلك. من المسائل التي يتنبأ عنها أيضا في حال المعينين، وهذه قد تكون بحسن قصد، هناك أمور تكون بغير حسن قصد بل بتعمد، يقع خلاف بين اثنين من طلاب العلم، فيأتي أحدهما يسأل عالم جليل، وقع بيني وبين فلان خلاف وقال لي كذا وقال، قال الشيخ هذا القول الذي قاله باطل، وهذا من أقوال أهل البدع، وهذا غير في الكلام وفي السياق في أمور، فنزل هذا الحكم على صورة يعني لو وقف هذا العالم على الحوار الذي دار بينهما متى قال هذه الكلمة لرجع عن الفتوى. ولهذا ثلاث مسائل لا يجاب عنها، مسائل الطلاق ومسائل الخصومات التي تقع بين الناس ومسائل الميراث، لأن هذا صاحب الميراث قد يجر لنفسه نفعا بأن يسقط بعض الورثة ويقول هذه التركة قسمها فلان، وصاحب الخصومة لا ينقل الصورة كما هي وإنما يبتر الكلام لينتزع فتوى من العالم فيتقوى بها على خصمه. خصومة قد تكون في العلم قد تكون في مال. ومسائل الطلاق، الرجل راغب في زوجته فيضطر تضطر هذه الرغبة إلى أن يترك بعض الأمور حتى يظن كما يقولون العوام أحلها لي فلان، ويظن أن العالم بمجرد الفتوى أباح له زوجته. فهذه أمور الآن تحصل، وهذا من الاشتباه في هذه الحالة المعينة. وأحيانا يأتي السائل ويتوسع في أمور ليس لها داعي، فمثل شخص أذكر مرة السائل قال فلان تزوج فلانة وعمل حفلة بمهر كذا وحصل كذا وقع بين أبيها وبين هذا الرجل كلام ويطيل في الأسئلة ثم قال طلقها. قلت لماذا تذكر الزواج والمهر وما حصل وما حصل من الحوار وما حصل من الحفل في الحفل؟ هذه لا أحتاج إليها. المهم أن فلان طلق فلان، هذه مسألة أنا لا أفتي بها. وإذا أردت أن تسأل لا تذكر المهر لأنه لا أثر له في حكم الطلاق الذي ينزل على ذمه، ويترك هذا السائل هذا الطلاق هل وقع في طهر حصل فيه جماع أو لا، هذه ما يسأل عنه. هل هذا الطلاق كناية أو صريح ما يسأل عنه. هذه أمور تدل على أن كثير من السائلين لا يحسن السؤال، وأن الإجابات مع فضل المجيب والعالم قد تنزل تنزيلا خاطئا على هذه الصور. أيضا من الاشتباه الذي يقع في الصور المعينة أن بعض العوام وبعض طلاب العلم يأخذون فتاوى العلماء الكبار في الحج في الصلاة وتقرأ على الناس في المساجد، وهذه من الأخطاء الكبيرة التي ينبغي التنبؤ لها، لأن الناس يأخذون من هذه الفتوى مذهبا معينا، وهذه الفتوى تتنزل على حال معينة ينظر إليها المفتي، فلا ينبغي أن تطرد في كل الصور. ولهذا العلماء يقولون مذهب العالم لا يعرف بالفتوى، يعني قد يأتي إنسان ويقول طفت طواف الوداع ثم بقيت في مكة أيام، يرى هذا العالم أنه معذور فيقول لا شيء عليك، فيفهم شخص من هذه الإجابة أن هذا العالم لا يرى طواف الوداع وهو إنما عذره بشيء. فهذه الحقيقة خفاء حال المعين على الناظر فيه بسبب الإجمال في السؤال أو عدم الصدق فيه تحصل بها أخطاء. النوع الثاني هو خفاء الشروط المعتبرة في تنزيل الحكم المطلق على المعين، وهذا جنس آخر غير الأول. هذا يعرف الحالة المعينة، مثل إنسان يعني قال كلمة كفر، يعني يسأل عن رجل أن رجل فلان ذبح لغير الله أو فلان دعا غير الله أو فلان فعل كذا وكذا من صور الشرك، فيأتي من لا يحسن تنزيل هذا الحكم المطلق على المعين يقول هذا كافر. وهذا في ذهن كثير من العوام الآن أن كل من قال الكفر هو كافر وكل من قال البدعة فهو مبتدع، هذا غير صحيح. تنزيل الحكم المطلق على المعين في التكفير والتفسيق والوعيد يقول شيخ الإسلام له شروط، منها التكليف، فلا ردة لصبي، يعني لو جاء طفل الآن وقال إن الله ليس في السماء أو قال يا فلان ودعا غير الله نقول هذا الصبي مرتد مجنون، المجنون أيضا لا ردة له، رجل تكلم بكلمة لم يقصدها أو أغلق عليه رجل آخر تأول، فهؤلاء لا ينزل عنهم الحكم. ولهذا حصلت أخطاء يعني كثيرة في تنزيل الكفر على من لا يستحقه، وإن قال الكفر لكنه معذور بجهله أو بتأويله أو عدم قصد. فهذا أيضا كما ذكر شيخ الإسلام وقعت فيها أخطاء كبيرة في التكفير. من المفارقات أيضا في مسألة الحكم على المعين عدم مراعاة العصر والحال التي يعيشها الناس، يعني هنا تجاوزنا على الحال المعينة والشروط المعتبرة في تنزيل الحكم، لكن هناك حال في هذا العصر، فيأتي شخص يعني يأخذ مواقف أهل السنة، يعني من أهل البدع في عصر عمر بن الخطاب وكان يؤدب الناس بدرته، هذا ينبغي أن يراعى يعني حال قوة المسلمين وقوة الخليفة وضعف المخالف. فكان عمر يؤدب الناس بدرته ويقول لماذا الحكام الآن ما يخرج الملك بالدرة ويؤدب الناس، هذا قصر في سيرة عمر، تغير الناس. أنا أضرب مثال أقرب لعمر منا بكثير، عمر بن عبد العزيز ليس بينه وبين عمر إلا ما يقرب من 80 سنة، عمر متوفى سنة 23 وعمر بن عبد العزيز يعني في سنة 100 كانت خلافته. يقول عمر بن عبد العزيز ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. عمر بن عبد العزيز يتألف وعمر يضرب الناس بدرته. كان في عهد السلف لا يرون مناظرة أهل البدع، ابن تيمية ناظر أهل البدع، كان الناس لا يتألفون لا يجلسون، لا أصبح بعض أهل السنة يتألف المخالف، فيأتي بعض أخوانا يقول هذا هدم للسنة. ما هو سبب الإشكال والاشتباه؟ أنه لم يفرق بين عصر وعصر، بل أصبحوا يطردون الأمر فيعاملون الناس في أمريكا بما يعامل به الناس في مكة والمدينة. كيف تجعل هذا الرجل الذي هو في دار كفر وحديث عهد بإسلام تعامله معاملة يعني من هو في بلاد المسلمين؟ ولهذا بسبب سوء الفهم لهذا الأمر ارتد بعض حدث عهد العهد بإسلام بسبب تنزيل الحكم على غير منازله. وقل أنا والله سلفي في هذا عمر، سلفي في هذا فلان من الأئمة. انظر إلى العصر. اشتباه آخر يحصل لبعض الذين الآن يخرجون على الحكام، يقولون لماذا لا تجاهدون كما جاهد أبو بكر وجاهد عمر وجاهد الصحابة؟ يقول لهم العلماء الجهاد له ضوابط له شروط، وعصرنا غير عصر السلف ونحن في حال ضعف. قالوا عطروا الجهاد، القضية نفسها، عطلوا الهجر، عطلوا هجر المبتدع، عطلوا الجهاد. هذا كل اشتباه، اشتباه في عدم معرفة حال العصر وأحوال الناس في هذا العصر وحال السلف. فهذا الاشتباه بين عصرين أو بين حالين أو بين رجلين هو الذي يولد هذه الأخطاء. بل بعض الناس يشتبه عليها الأمر حتى في نفسه. يعني نحن الآن في عصر ابن باز، هل الواحد منا يستطيع أن يقول ما يقول ابن باز وينكر إنكار ابن باز؟ ما نستطيع. ابن باز له منزلة، ولهذا دائما نقول من الاشتباه أن يشتبه الشيء على شيء، يشتبه على الرجل نفسه فيظن أنه إمام من أئمة المسلمين. هذا ما عرف نفسه، كيف يعرف العلم؟ لست كابن باز. ولهذا هذه المسألة لها نظير في عهد أحمد بن حنبل لما أنكر على الجهمية ويحيى بن معين وغيره من الأئمة، قالوا لما لا تقول ما قال أحمد، لما لا تتكلم بما تكلم به أحمد؟ قال بعضهم ليس والله ذاك لنا. هذا أحمد بن حنبل عصمه الله، يعني أيده الله وعصمه وحفظهم بين يديه ومن خلفه. وقال بعضهم يريدون منا مقام أحمد وليس ذلك لنا. هذا عقل قاله أئمة، ما جاء أحد من الصحابة قال أنا مثل عمر. عمر كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء، لو حصلت من غيره لهلك. لعمر من المنزلة ما ليس لغيره. موسى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني فعل أفعالا لو فعل غير لربما هلك، يأخذ بلحية نبي ويلقي الألواح. ثم يقول شيخ الإسلام ولأهل الفضل من الإدلال عند ربهم ما ليس لغيره. هذه المفارقات لا تقل يغفر لي كما يغفر لموسى، لست لنا منزلة موسى. ولا نقال أن إلقاء الألواح الآن أمر طبيعي، لا بل هو كفر. لكن لما صدرت من صاحب فضل فإن الله عز وجل غفر له ما لا يغفر لغيره. وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام، قال الصحابة لا نقول بأسمة أفرادهم ولكن الله يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم لفضله. هذه المفارقات بين الرجال وبين المسائل وبين الأحوال وبين العصور حصل فيها اشتباه عظيم في تنزيل الأحكام على المعينين، بدءا بتنزيل الأحكام على الحكام. يعني المفارقات الآن، أن يطلب من حاكم أن يسير سيرة أبي بكر وعمر، وهذه حصلت في عهد علي. فجاء رجل قال لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر، فرد علي رضي الله عنه بمنهج يعني فريد في إزالة الشبهة. قال كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. يشير له إلى المفارقة بين العصرين، كان أبو بكر وعمر رعيتهما أمثال علي بن أبي طالب، خليفة في الخليفة أبو بكر وعمر، والأمة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير. هذا تحقق بهم ما لم يتحقق يعني لبعدهم. جاء علي رضي الله عنه يقرب في الفضل من أبي بكر وعمر، لكن ليست الرعية كالرعية. فالآن يريدون من الحكام أن يكونوا كأبي بكر وعمر. كثير من المسلمين أقرب في أخلاقه وسمته ولباسه لليهود والنصارى، حتى إنك ترى المسلم واليهود والنصارى في على مائدة طعام، هذا لا يسمي يأكل بيساره وهذا يأكل بيساره، لباسه حلق اللحية الإسبال إذا جاءت الصلاة إن كان يصلي عرفت المسلم من الكافر، بينما في الإسلام مجرد ما ترى المسلم هذا مسلم وهذا نصراني. فهذا الأمر العظيم الذي وقع في الأمة وبسببه تأخرت الأمة وبسببه تسلط على الأمة جهلنا بديننا وعدم معرفتنا بهذه الأحوال، وأصبح بعضنا أعداء لبعض لجهلنا بهذه المسائل التي نتحدث عنها. ولا يمكن أن ترتفع هذه الشبه من الأمة ما لم تدرس هذه المسائل دراسة صحيحة، كما نتعلم آداب طلاب العلم نتعلم الاشتباه والاختلاف. ولهذا وأنا أتحدث عن هذه المحاضرة وأحضر لها من قبل ألقيتها أقول أنها لا تقل أهمية عن آداب طلاب العلم. كم محاضرة سمعتم في أدب طلاب العلم؟ كثير. كم محاضرة سمعتم في هذا الموضوع؟ يمكن قليل. فنحن كما أن القرآن جاء بالحق والدلالة عليه وحذر من الشبه والمخالفات، يجب أن يحيا أو أن تحيا في مجالسنا هذه الموضوعات وينبه الناس على الاشتباه، لأن اليوم بحمد الله الأمة مقبلة، وأنتم تلاحظون كثرة المسلمين في الحج وكثرتهم الآن في الصلاة في المساجد، والأمة الحمد لله مقبلة وخير وفي توجه قوي الحمد لله في عامة أمصار المسلمين للدين، لكن الجهل والشبه عظيمة في المسلمين. فإذا كنا نقتصر على جانب التقرير ولا ننبه الناس إلى الأخطاء وإزالة الشبه والوقوف عند هذه المسائل، ستبقى الشبه لا أقول بين العوام بل بين طلاب العلم، ولا أقول بين طلاب العلم بين علماء الأمة. إذا لم ندرس هذه المسائل نفرق بين الاشتباه الذي وقع لأهل البدع والاشتباه الذي وقع لأهل السنة، الاشتباه الذي وقع للكفار في أن القرآن هل هو صحيح أو غير صحيح، وبين مسألة مجمع عليها بين المسلمين أن القرآن كتاب الله محفوظ بين يديه ومن خلفه. فلا بد من المفارقات حتى نعرف الأحكام، نعرف حكم الصلاة خلف يهودي أو السلام عليه وبين الصلاة خلف مسلم مقصر ودلت الأدلة على ترك الصلاة خلفه أو عليه أو السلام عليه، لكن لمقصد شرعي آخر غير المقصد الذي تترك في الصلاة خلف هذا. نسأل الله التوفيق للجميع، وأستميحكم عذرا في الإطالة لأن الموضوع كما تلاحظون متفرع ومتشعب. أسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأذن فضيلتكم في بعض الأسئلة حفظكم الله. يقول شيخ حفظكم الله في مسألة القرآنيين، فهل بدعتهم مكفرة أم هم مفسقة؟ نحن دائما نتكلم يعني في مسائل التكفير، ويعني نذكر في كثير من الدروس يعني كما هو مقرر عند أهل السنة أن من أنكر حديثا واحدا واعتقد عدم حجيته بعد معرفة ثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كفر، فهذا لا شك فيه. الذي يقول أن السنة ليست بحجة وأن القرآن هو الحجة هذا كفر. لكن أنا ذكرت هذا في أن هذا اشتباه وقع له، وهذا أيضا فهم هذه المسألة على هذا الوجه من الاشتباه. يعني بعض إخواننا يظن أنه لا كفر إلا عن عناد، هذا غير صحيح. الآن العلماء ذكروا أن من أنواع الكفر الشك، الشك نوع من أنواع الكفر، والله عز وجل يعني أخبر أن بعض هؤلاء أن ضل سعيهم في الحياة الدنيا، قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فدل على أن بعض من اشتبه عليهم الأمر وقالوا بمقالات عظيمة مثل القرآنيين أنه اشتبه عليهم الأمر. ولكن لا يعني إذا قلنا أن هذا اشتباه والتهوين من هذا الأمر هذا شيء خطير، يعني إنكار السنة ودعوة أنه لا حجة إلا في القرآن هذا كفر. ولا إله إلا الله اتقوهم على شهادة لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعطل السنة لم يحقق الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن نحن عندما نتكلم عن الاشتباه نتكلم عن مأخذ هؤلاء وأنه اشتبه عليهم، قالوا أن القرآن ثبت بالتواتر والسنة قالوا أنه لا يقطع بها، فكون نذكر الشبه التي وقعت لهؤلاء لا يعني التهوين منهم أو التقليل من مقالتهم، بل مقالتهم كفر بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الإيمان المطلق والإيمان المعين، وهل هذا هو قول المرجئة؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الذي شرعه الله عز وجل، وهذا ذكره بعض الأئمة، ذكر الإمام أحمد قال: بدأ الإيمان ناقصا حتى تم. هذا أي إيمان؟ هذا هو الإيمان الذي شرعه الله. وأما الإيمان الذي يقوم في المعين، هذا الذي يقال أنه يزيد وينقص. يعني ينبغي للإخوة أن يفهموا المصطلحات عندما نقول الإيمان: الإيمان الذي شرعه الله، الإيمان الذي هو في القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة. قال الإمام أحمد وغيره هذا: بدأ ناقصا فتم، وبعد تمامه لا ينقصه. قال ابن عباس: أتمه فلا ينقصه أبدا في هذا الدين. فلا يأتي بعض إخواننا يلتبس عليه أنه إذا قلنا الإيمان المطلق أنه كان ناقصا فتم ولا يقبل النقص بعد ذلك، أن هذا هو، هذه مقالة المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. المرجئة يقولون الإيمان يزيد ولا ينقص إيماننا الذي يقوم بنا. يقولون: من آمن لا ينقص إيمانه، لا يزيد ولا ينقص. الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب بالكلية وأن يأتي بالكلية. هذه هي البدعة التي قال بها المرجئة. أما الإيمان الذي شرعه الله لنا وهو هذا الدين، ما أحد يقول أن هذا ناقص الآن، بل الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأتم الدين، والدين هو الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، حتى إن بعض العلماء جمع بين الحديثين 64 و70. قال بعضهم حمل رواية 64، قالوا: قبل أن تتم شعب الإيمان في التشريع. فبعد أن أتمها الله له أخبر، وإن كان هذا المقصود أنه وجه، لكن المقصود أن العلماء يفرقون بين هذا الإيمان الذي شرعه الله أنه بدأ ناقصا كما قال الإمام أبو عبيد، يعني أول ما بدأ من الإيمان النطق بالشهادتين، وهذا هو المشروع في حق من كان في ذلك الزمان، ولم تشرع الصلاة ولم تشرع العبادات، فبدأ ناقصا كما قال الإمام أحمد. وفي الكتاب الأخير هذا ذكرت أقوال أهل العلم في التفريق بين، حتى الشيخ الإسلام له عبارة يقول: الإيمان المشروع والإيمان المفعول أو الذي يعمل به. الإيمان المشروع الذي شرعه الله لنا الذي هو هذا الدين، ما حد يقول من أهل العلم أن هذا الإيمان ناقص. ولهذا نقول لإخواني وطلاب العلم: حرروا المصطلحات وحرروا الخلاف. الإيمان الذي قال العلماء أنه يبدع من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص هو الإيمان الذي يقوم بالعبد. أما الإيمان الذي شرعه الله لنا بدأ ناقصا فتم، ولا يقول أحد من العلماء الآن أن الدين فيه نقص، بل من قال إن الدين فيه نقص فهذا كفر والعياذ بالله. من الأصول التي ذكرها العلماء في الرد على أهل البدع أن الله أغنانا بهذا الدين فليس فيه نقص، ولازم من يقول أن فيه نقص معناته الآن ما زال الناس يحدثون من الدين ما يطلبون به زيادة الإيمان، والدين قد أتمه الله فلا ينقصه أبدا. أحسن الله إليكم. يقول: هل الإيمان ينقص حتى يكفر صاحبه؟ هذه مسألة يعني حتى نكون في الصورة فيها خلاف بين أهل السنة، وسبب هذه المسألة عدم تحرير المصطلح هنا. لو فصل هذا التفصيل ما اختلف أهل السنة. الإيمان يزيد ينقص فلا يبقى منه شيء، لكن أي إيمان هذا الذي ينقص لا يبقى منه شيء؟ إذا وجد الكفر بعد الإيمان لا يزال الإيمان ينقص بالمعاصي حتى يحصل الكفر، فإذا وجد الكفر ذهب الإيمان فلا يبقى منه شيء. وينقص الإيمان بالمعاصي والبدع غير المكفرة نقصا يبقى معه الأصل. فإذا إذا قيل هل الإيمان إذا نقص يعني يبقى منه شيء أو لا يبقى، نقول على قسمين: أما النقص بالمعاصي والبدع غير المكفرة فإن الإيمان ينقص بها نقصا لا يتصور ذهاب أصله، بل يبقى الإسلام وأصل الإسلام وأصل الإيمان مع البدع غير المكفرة والمعاصي. وأما إذا كان هذا النقص يبدأ بالبدع والمعاصي ولا يزال والعياذ بالله المخاطب يعني ينقص من إيمانه حتى يقع في الردة والكفر، فهذا هو الذي أفضى به هذا النقص إلى أن ذهب الإيمان بالكلية. هذا ليس فيه اختلاف بين أهل العلم لمن فصل، لكن عندما يأتي ويجمل يقول لا يتصور أن ينقص الإيمان ولا يبقى منه شيء، يقول الآخر بل يتصور، فاختلافهم يرجع إلى هذا التفصيل. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل جهال الحلولية يعذرون بجهلهم أم لا؟ جهال الحلولية وغيرهم، هذا الذي يعذرهم أو لا يعذرهم هو الذي يسمع منه، ولهذا هذا السؤال خاطئ. أنا أقول لو مسألة تخفى على ابن تيمية، تخفى على ابن تيمية، وجاء رجل في الصحراء أعرابي، ما نقول نعذره بجهل لأن ابن تيمية خفيت عليه، فهذا يسمع منه. فإذا تبين للناظر الذي ينظر في هذا الحال المعين أن هذا معذور مهما عظمت بدعته ومهما عظمت مقالته التي هي كفر، فإنه قد يعذره، لأن المجنون الذي ذهب عقله بالكلية يعذر، وقد يكون قريب من المجنون المعتوه والسفيه. فبعض إخواننا يتصور أن المسألة إذا كانت بعيدة وأن الخلاف فيها عظيم يقول لا يوجد أحد الآن يعني يقول بها، نحن ما نهون من الكفر، يعني الآن عبادة غير الله هي مسألة يسيرة، ما وجد ظلم على الأرض أعظم من ظلم العبد لنفسه بالشرك في عبادة الله، مسألة عظيمة، كل صور الشرك عظيمة، لا تقل الحلولية ولا الجهمية ولا غيرها، كل صور الشرك عظيمة. فإذا كنا نتصور أن صورة يعذر بها وصورة يعذر بها من جهة عظم الخطأ فالكل عظيم، كل صور الشرك عظيمة، وأما من جهة المخاطبين ففيه مجنون معذور بالكلية، وفيها المعتوه وفيها السفيه. فهؤلاء الذي ينظر فيهم هم القضاء وهم الذين ينزلون الحكم عليه، ما نأتي لأن نقول فلان يعذر وما يعذر، هذا السؤال أصله خاطئ من أصله، يقول يعذر عوام الجهمية، يعذر عوام كذا عوام كذا، نحن كيف نحكم على عوام أنهم يعذرون أو لا؟ لو نظرنا 10 من الجهمية وجاء بعدهم 11 ما عذرناه إن عذرنا من قبله، أو لا نكفره إن كفرنا من قبله، كل معين ينظر في حاله، وإن كانوا يتفقون في المقالة لكنهم يتفاوتون، هذه من المسائل المتعلقة بالاشتباه، المقالة واحدة لكن الاختلاف في هؤلاء، فبعضهم زنادقة، بعضهم كفار معاندون، بعضهم وقعوا في شك، بعضهم وقعوا في تأويل، وهذه المفارقات موجودة في عند الأئمة. الإمام أحمد كما نقل الخلال في مسألة الجهمية ومسألة اللفظ بالقرآن، سئل الإمام أحمد قال إن كان الذي قال بهذه المقالة رجل من أهل الكلام فهو جهمي، وإن قال بها عامي فإنه جاهل ينصح، إن قال بها رجل يعني من هؤلاء فإنه مبتدع، وإن قال بها رجل جاهل من أهل السنة فإنه ينصح، مقالة واحدة، قالها رجل من أهل السنة وقالها يعني بعض هؤلاء. الآن تأويل الصفات، علماء كبار ابن حجر النووي ابن الجوزي يتأولون، يتأول الأشاعرة يتأول المعتزلة ويتأول الجهمية، كلهم يتأولون صفة اليد، تأويل صفة اليد لله عز وجل كلهم يشتركون فيها ويقولون اليد هي القوة والنعمة، لكنهم يتفاوتون في أحكامه، هذا تأول وهو عالم من علماء الأمة لا يشك في إخلاصه وصدقه فيما نحسب. هل أحد الآن يتهم ابن حجر بأنه زنديق أو يريد الكفر أو أنه عرف الحق وتركه، أو النووي أو ابن الجوزي، علماء كبار ولكنهم وقعوا في شبه، وقعوا في أخطاء، فلا يجعل هؤلاء، لا يجعل هؤلاء كالأشاعرة، ولا يجعل الأشاعرة كالمعتزلة، ولا يجعل المعتزلة كالجهمية، الله أمر بالإنصاف. أحسن الله إليكم. يقول ما وجه الإشكال في استدلال أهل الكلام كالمعتزلة بدليل التمانع على التوحيد؟ التمانع هو يعني التمانع بين وجود إلهين الذي دلت عليه الآية لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، إلا الله لفسدتا، فهؤلاء يحتجون بهذا الدليل على تمانع وجود خالقين، والذي ذكره العلماء أن هذا يدل على امتناع وجود إلهين، لأن الحجة في مقام الألوهية وليس في مقام الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفائدة في التفريق بين الحديث المتواتر والآحاد، وهل أول من فرق هم الأشاعرة؟ أهل السنة لا يفرقون من حيث الدلالة، يعملون بالجميع. وهذه الأمور أول ما بدأت يعني من بعض أهل الكلام في التفريق بين المتواتر والأحاد، فيحتجون بالمتواتر وينكرون الأحاد. وأهل السنة إن أقروا التقسيم في أن المتواتر يعني هو الذي بلغ الرواه له حد التواتر، وهو لا يمكن أن يكون الأحاد وهو ما لم يبلغ هذا القدر، يعني رواته لم يبلغ هذا القدر، لا يمكن أن يقال أن دلالة خبر الأحاد كدلالة المتواتر. لكنهم لا يقولون أن هذه الأخبار أخبار الأحاد أنها لا تقوم بها حجة ولا يحتج بها كما يقول أهل الكلام، إنما يحتج بالمتواتر، وهذه أخبار الأحاد لا يحتج بها في الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الإشكال الوارد عند ابن جرير رحمه الله في اختياره بين القراءات، هل هو فقط في سبب الترجيح؟ في سبب الترجيح، وهذا من الأسباب المشكلة، لأن هذه القراءات كلها متواترة، وكل قراءة بمنزلة الآية المستقلة، فالترجيح هذا مشكل، كيف يرجح؟ ومرة في موطن من مواطن كلامه كأنه فيه إشارة إلى أنه يفهم أن هذه القراءات يعني أنها ليست يعني ثابتة، لأنه يقول مرة: لا يجعل يعني كلام الله عز وجل أو يعارض باجتهاد الناس واجتهاد العلماء، كان فيه إشارة إلى أن هذه روايات وأنها فيها يعني ما يصح وما لا يصح، وهذا خلاف المشهور عند أهل العلم أن هذه القراءات العشر كلها متواترة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم إيمان المقلد عند أهل السنة والجماعة؟ هذه مشهورة عند أهل الكلام إيمان المقلد، أما أهل السنة يقولون أن التقليد يكون في الأصول والفروع. أهل الكلام هم الذين يقولون أول واجب على المكلف النظر، وأن الإيمان لا يجوز أن يكون بالتقليد، لا بد أن ينظر. أهل السنة يقولون أن قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عام، يعني الآن لو جاء إنسان يسأل عن مسألة في الصفات وأجابه العلماء، صفة الضحك، صفة النزول، فقال له العالم: هذه صفة ثابتة لله، واعتقد ذلك، هل نقول لا ينفعه هذا الاعتقاد لأنه بناه على تقليد لا بد أن ينظره؟ لم يقل فيها العلماء الأئمة من أهل السنة، وإنما أهل الكلام هم الذين يقولون أنه لا يثبت الإيمان إلا بالنظر، وأن مسائل أصول الدين لا بد فيها من النظر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل قول التابع حجة؟ فقد ورد عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا عطست وكنت لوحدك فقل الحمد لله يرحمنا الله وإياك، فإنه يسمعك من كان موجودا من خلق الله، فهل يجوز العمل بهذا الأثر؟ لا، هو كلام التابعين إذا كان ليس من مواطن الاجتهاد فهذا ينظر، لأن هذا التابعي إذا أسند هذا فينظر في سنده، إذا لم يسنده وكان إمام من أئمة التابعين فإنه ينظر في مراسيل هؤلاء التابعين، والعلماء يعني لهم في هذا تفصيل، لأن هذا ليس من الاجتهاد، أما اجتهادهم في المسائل التي يجتهدون فيها كما يجتهدون في مسائل الحلال والحرام فإن هذا قد يرجع إلى اجتهاد، والاجتهاد يصيب ويخطئ. وأما مثل هذه الأقوال يعني مما يثبت عن الصحابة، وإن كان الذي يثبت عن الصحابة يعني إذا قال أمرنا أو نهينا أو أسنده إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم فلا، هذا له حكم الرفع. وأما مراسيل التابعين فهي ليست قطعا ك يعني أقوال الصحابة رضي الله عنها، لكن فيها خلاف في أيضا التابعين وفي مراسيل بعضهم دون بعض. نعم. صلى الله عليكم. يقول: إذا خرج مجموعة كبيرة من الشعب على الحاكم هل يسوغ له شرعا أن يقتلهم استدلالا بحديث اضرب العنق الآخر كائنا من كان؟ لا، من الذي يفتي الحكام بأن إذا خرجوا ناس يقتلهم؟ لا يجوز هذا، ولكن على الحكام أن يراعوا يعني در هذه الفتنة بما يحقق المصالح ويحفظ الدماء، ويعني مراعاة الرفق والرحمة، وأن يكون أن يسلك بذلك مسلك الحكمة والتعقل. هذا هو المقصود، لأن هذا القتل لا يزيد الأمور إلا فتنة، ولا يجوز لأحد أن يجرئ يعني على قتل المسلمين ويفتي بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرقر، وفعل النبي مع عمه أبو طالب عند سكرات الموت؟ هذا قبل الغرغرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقول كلمة، هذا في مرض موته، وهذا قبل الغرغرة. وكذلك الغلام اليهودي الذي قال ذلك قال قبل الغرغرة ثم مات. أما إذا بلغت الروح الحلقوم وبلغ هذه المرحلة فإنه لا تقبل التوبة، لكن هذا قد يكون في مرض الموت، والغرغرة هي آخر المراحل التي تتردد فيها الروح بين البدن وبين الخروج، عند ذلك تنقطع التوبة. أحسن الله إليكم. يقول: هل للوالد أن يلزم الأبناء دون البلوغ بأوامر الشرع مثل إسبال الإزار للطفل وبعض اللعب التي فيها موسيقى وغير ذلك؟ أعد. يقول: هل للوالد أن يلزم الأبناء في سن دون البلوغ بأوامر الشرع مثل الإسبال الإسبال من أوامر الشرع؟ الإسبال مما نهى عنه الشرع. السؤال غير محرم، ما المقصد؟ هل يأمرهم بمخالفة الشرع؟ الإسبال ليس من أوامر الشرع، مما نهى عنه الشرع. على كل حال، لا يجوز للأب ولا لغيره أن يأمر بمعصية الله، وإذا أمر بمعصية الله فلا يجوز لمخلوق أن يطيع مخلوقا في معصية الله ولو كان أبا. أحسن الله عليكم. يقول: هل من تفصيل في مسألة القدر المشترك؟ القدر المشترك في الأسماء قبل الإضافة، يعني الأسماء، وهذه الأسماء والصفات بينها قدر مشترك. هذا القدر المشترك قال الشيخ الإسلام هو المسمى الذي وضع له هذا اللفظ. فالقدر المشترك في الوجود هو مسمى الوجود، والقدر المشترك في السمع هو مسمى السمع، والقدر المشترك في النزول هو مسمى النزول. يعني النزول لفظ وضعه العرب لحقيقة، هذه الحقيقة التي وضع لها هذا اللفظ هي القدر المشترك، ثم هذا القدر المشترك سيضاف، فكلما أضيف تنوع حتى المخلوقين. فإذا أضيف السمع لزيد ولعمر ولخالد ولبكر، فليس السمع المضاف لهذا هو السمع المضاف لها. يقول شيخ الإسلام: والقدر المشترك لا يوجد في الخارج، قدر مشترك لا يوجد إلا في الذهن، والموجودات في الخارج لا تشترك في أمر يوجد فيها. يعني علمي وعلمك وعلم فلان، كل واحد له علم يستقل به. قد نشترك في جنس المعلومات، لكن ليس العلم الذي في ذهنك هو العلم الذي في ذهن فلان وفلان، كذلك السمع. فالقدر المشترك يعني هو المسمى الذي وضعت له هذه الألفاظ. يقول شيخ الإسلام: ولا يوجد إلا في الذهن، يعني تصور معنى القدر المشترك في الذهن، لا يوجد علم يمشي على الأرض، وإنما يضاف العلم للموصوفين، فعلم زيد وعلم عمر. هذا القدر المشترك في الأسماء، ثم أضيفت الأسماء إلى الله وأضيفت إلى المخلوق، فلما أضيفت إلى الله أصبحت مختصة به. وبعض الناس يخطئ، يقول الاشتراك في أسماء الله وصفاته، هذا خطأ. إذا قلت أسماء الله تميزت، ولا يقول أن تقول اشتراك فيها. وبعضهم يقول التشابه في الأسماء بين الخالق والمخلوق، ليس بين أسماء الله وأسماء المخلوقين تشابه، وإنما يظن بعض من يظن أنه إذا قيل أن الله عز وجل عليم حليم وفي المخلوقين عليم حليم، يقول هذا اشتراك. لا، إذا أضيف العلم إلى الله فهو مختص به، والحلم إذا أضيف الله مختص به، وما يضاف إلى المخلوق فهو مختص به. فليس هناك اشتراك في أسماء الله، أسماء الله مختصة به، وأسماء المخلوقين كل مخلوق هو مختص بما يضاف إليه من الصفات. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو حكم التسمي بأسماء الملائكة؟ ورد اسم مالك وجبريل أيضا في بعض مناطق المسلمين، فهذا شائع بين الناس لأن الملائكة مخلوقة، ولكن لا يسمى الملائكة، يسمى البنات بأسماء الملائكة لنهي الله عز وجل عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل وصف الدهر يدخل في سب الدهر؟ وماذا؟ هل وصف الدهر يدخل في سب الدهر؟ وصفه بأي شيء، إذا كان الوصف ليس من السب كان يقال الدهر متقلب، الدهر يعني متنوع، أو الدهر كذا. الله عز وجل قال: لا تسب الدهر، فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال الله عز وجل: أنا الدهر، يعني أنا الذي خلقت الدهر، لأنه قال أقلب الليل والنهار، والدهر هو الزمان، ولا يجوز أن يضاف الشر إلى الزمان ويذم الزمان، كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هل مسائل الخلاف بين أهل العلم فيها إنكار؟ مسائل الخلاف التي تقع بين أهل العلم إذا سئل أحد العلماء عن الحق فيها يبين ما يترجح لديه، وإذا سأله من يريد الحق والترجيح يرجح له. وأما الإنكار هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا الذي يفعل هذا الفعل هو على مذهب مقلد لعالم أو طالب علم، هذا الذي يعتقده بعد النظر في المسألة، هذا لا ينكر عليه. وأما إذا كان جاهل أصلا لا يدري عن الخلاف ووقع في مخالفة، فإن هذا يوجه. مثال ذلك من يعتقد أن صلاة تحية المسجد تؤدى في وقت النهي، وجاء عام لا يعرف جلس، يأتي بعض الناس يقول: لا تقل له قم فصلي، لأن هذه مسألة خلافية. هذا العام ما عرف الخلاف ولا يدري عن هذه الصلاة، فإذا كان الناصح يوجهه بما يعتقد أنه حق لا بأس، ما زال العلماء يفتون بما يعتقدون أنه حق. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو أفضل مختصر لشرح الطحاوية لابن أبي العز، وهل الطحاوية جمعت أصول أهل السنة؟ هذه أفضل أنا ما أجيب عليها، مسؤولية سأسأل عنها يوم القيامة. أفضل يعني أن الإنسان سبر كل الكتب وخرج بنتيجة أن هذا أفضل كتاب وهذا أفضل عالم وهذه أفضل، أنا ما أجيب ولا أتحمل في مسؤولية الآن أن أسبر الكتب قل هذا أفضل كتاب، هذه مسؤولية. قل: هل الطحاوية جمعت أصول أهل السنة؟ جمعت الكثير من المسائل، ولا يقال أنها جمعت كل الأصول لكن جمعت الكثير من المسائل. أحسن الله إليكم. يقول: صاحب البدعة إذا انتشرت بدعته ولم يستقبل النصح، هل لولي الأمر قتله؟ صاحب بدعة لم يقبل يقتل. طيب، إذا كانت هذه البدعة غير مكفرة ونصح ولم يقبل يقتل، بأي شيء يقتل، هذه مشكلة. القتل لا يجوز أن ينزل الحكم بأن يقتل فلان إلا بحكم شرعي، والبدعة متنوعة، وهذا من الكلام الذي نتكلم عنه الآن. البدعة متنوعة، منها بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، وطرد هذه المسألة أن يقال: هل من عصى الله ولم يقبل النص هل لولي الأمر أن يقتله؟ عاصي غير كافر. كذلك البدعة غير المكفرة لا توجب الكفر، والبدعة المكفرة أيضا هل أقيمت الحجة على المعين؟ وإذا قيمت الحجة على المعين هل يقتل مباشرة أو يستتاب؟ هذه مسائل فيها تفصيل، ولا ينبغي التعجل في تنزيل هذه الأحكام بهذه الصورة، وإنما يرجع في هذا إلى العلماء. ودائما نقول مسائل معينة هذه يرجع فيها إلى القضاء، هم الذين ينظرون وينفذون الأحكام. أحسن الله إليكم. يقول: أعاني كثيرا من عدم الخشوع في الصلاة، وما هو الحل لمن يجد في نفسه ضعف إيمان؟ كلنا نشكو من هذا الضعف، ولكن الذي ذكره العلماء في علاج هذا هو التدبر واستحضار هذا المقام العظيم وهو مناجاة الله عز وجل، واستحضار أن هذه الصلاة لن تمر على هذا الإنسان، هذه الصلاة التي أديت لو استحضر الواحد منا أنها لن تمر عليك في حياتك، غدا يوم آخر، صلاته ليست هي صلاة الأمس. فإذا استحضر الإنسان هذا وقصر الأمل وأنه قد لا يصلي بعدها، لعل هذا مما يعين على الخشوع في الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: حكم زواج المسيار بشرط عدم الإنجاب. زواج المسيار، المسيار مصطلح معاصر محدث، ولا ينبغي أن ينزل الحكم على مصطلح محدث يتفاوت الناس فيه، وهذا له صور. زواج المسيار أن يتزوج رجلا امرأة بعقد صحيح إيجاب وقبول بين الزوج وبين وليها بمهر، ولكن يسمون الزواج مسيار لأنه لا يقسم لها، يأتي في أيام، هذا الزواج مسيار، وهذا لا شك في أنه صحيح. أما اشتراط الإنجاب فإن هذا يتنافى مع مقاصد الشريعة في الزواج وإكثار النسل، لكن لا بد أن يلاحظ أن العقد قد يصح مع التحريم في ارتكاب شيء، مثل يعني هذه الصورة: إذا وجد الإجاب والقبول وحصل الزواج، ولكنها هذا الزواج لم يوثق في الوثائق الرسمية، ولربما ضاعت الحقوق بسببه، ولو شاع هذا في المجتمع لربما أتى في وقت من الأوقات أن يتزوج الابن من أخته وهو لا يدري، لأن هذا سيكثر فلان يتزوج ولا يوثق، يأتي يوم من الأيام قد يحصل أن يتزوج هذا الابن لهذا الرجل من أخته التي لا تعرف أنها ابنة فلان. هذا من مقاصد الشريعة في إعلان الزواج، ومن المقاصد المعروفة الآن عند ولاة الأمر في توثيق يعني هذه الأمور. فأنا أرى أن الزواج من غير توثيق أنه محرم ويترتب عليه من المفاسد الشيء العظيم، وذريعة بعد ذلك كل من مات وخصوصا التجار ومن يطمع فيهم، إذا مات الرجل لربما جاءت مرأة يعني عاهرة قالت أنا زوجة فلان، فأصبح الناس في شك في كثرة ما يسمعون من زواج المسيار، هل تزوجها أو لا، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فيكون هذا ذريعة لفتن عظيمة، وفي مخالفة لولي الأمر في عدم توثيق هذا الأمر. وأما إذا كان يقصد بزواج المسيار أن مرأة تزوج نفسها، هذا زنا، هذا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فهذا الذي يطلق عليه زواج مسيار يتفاوت الناس فيه وفيما يفعلون، ولهذا ينبغي تحرير هذه المصطلحات الجديدة والتفصيل فيها على نحو ما دلت عليه الأدلة. أحسن الله إليكم. يقول: على من يقول من أهل العلم بجواز الزواج بنية الطلاق، هل يجيزه على الإطلاق أم أن هناك ضوابط وشروط؟ هذا الزواج بنية الطلاق يعني لو لاحظت العقد أنه مستوفي لشروطه، راجل يتزوج من امرأة ويحصل هناك الإجاب والقبول بين الزوج وبين الولي والمهر والشهود والتوثيق، إلا أنه يضمر في نفسه أنه سيطلقها. هذا من حيث أصول الشريعة أن كل ما أضمره الإنسان في نفسه لا يؤخذ به. لو إنسان يعني اشترى يعني شيئا وهو يضمر في نفسه أنه مثلا يهديه أو كذا، لا يترتب على ما في النفس شيء، بحيث لو مات وهو مضمر في نفسه أن يهب هذا لفلان، فلا نقول كان يضمر في نفسه فلا بد أن نمضي هذا الشيء. حديث النفس وما يكون في النفس لا يترتب عليه شيء، ولكن إذا صرح به وقال أنه يتزوج فلانة لفترة كذا، فترة الدراسة وكذا، فهذا هو نكاح المتعة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قال رجل لرجل أسألك بالله وهذا الأمر مباح وليس فيه مشقة على الآخر، هل يجب على المسلم أن يطيعه لحديث من سألكم بالله فأجيبه؟ لا يجب عليه. من الذي يوجب على الناس إعطاء يعني ما لا يجب عليه؟ والحديث ليس في هذا، الحديث في أمر يعني يكون فيه حق ويكون فيه مصلحة. أما كون إنسان يقول أسألك بالله يعني أن تكتب لي بيتك أو مزرعتك أو تعطيني سيارتك، نعطيه السيارة ونكتب له البيت، أسألك بالله أن تطلق زوجتك حتى تزوجها، طلق زوجتك، ما يمكن هذا. بعض الناس يتجرأ يسأل ما ليس له، ولهذا هذا الأمر ليس بصحيح، أن كل من سأل إذا سأل وكان أمر مثل إنسان ظلم فلان فجاء الإنسان قال أسألك بالله أن تعيد حق فلان له، هذا تأكد الأمر أولا بوجوب إعادة الحق وسئل بالله فهذا الأمر. ولهذا هذه الأمور إذا ترتب عليها ما لم يشرعه الله عز وجل كأن توجب على الناس شيئا بمجرد أنه فلان سألك بالله، هذا لا يجوز، لأن تذهب الحقوق ويضيق على الناس في هذا، وكل من سأل الله بالله فإنه يعطى، فيتجرأ الناس. أحسن الله إليكم. يقول ما هي نصيحتكم في التعامل مع الوسائل الحديثة في العلم؟ وش المقصود بالوسائل الحديثة؟ أنا في إجمال كبير، وسائل الحديث فيها المكبر، فيها الشريط، فيها هذه الأجهزة التي تستخدم. إذا كانت هذه الوسائل مما يعين على العلم وليس فيها فتنة فهذا خير، مثل الكمبيوتر الآن، كل إنسان يطبع رسالة أو كتابة في الجهاز وهو بعيد عن الشبه وعن دخول في المواقع، هذا خير محض. وكونه يستقي معلومات من النت فهذا سلاح ذو حدين، هذا يفصل فيه. أما كل إنسان يطبع على جهازه وليس له دخول في الانترنت وفي هذه المواقع، هذا من الخير المحض، يستفيد من هذا الجهاز وهو الذي يتحكم فيه فهذا خير. ولهذا هذه الوسائل إذا كانت عونا على الخير فنعم الوسيلة تعين على طاعة الله، وإذا كانت فيها خير وشر، إذا اجتمع فيها الخير والشر، فإنه إذا كان هذا في من يميز ويضبط وينتفع بالخير ويترك الشر فنعم، وإذا كان من الذي يخشى عليه الفتنة فإنه لا يوجه هؤلاء يعني لهذا الأمر، لأن الإنسان مطالب بسد كل الذرائع التي تفضي إلى الفتنة. يقول مثلا تويتر شيخ، هذا نفس الشيء، تويتر هذا يقال فيه الكفر والشرك ويقال فيه التوحيد ويقال فيه الكلام الطيب والكلام الباطل، لأن هذه نافذة مفتوحة لكل ما يسمونه مغرد، وهذه تغريدات بعضها كفر وبعضها شرك وبعضها سب وبعضها قذف وبعضها نصائح طيبة. أحسن الله إليكم. يقول هل صلاة الجماعة في المخيم تأخذ أجر 50 صلاة أم فقط للمنفرد؟ هو ورد في الحديث أن صلاة الرجل في جماعة، لكن الأصل في الجماعة في المسجد، وجاء الترغيب في الصلاة في المساجد، فهؤلاء الذين صلوا جماعة لهم أجر الجماعة، لكن ليس لهم أجر الذهاب إلى المسجد والخطى إلى المسجد، فإن الصلاة في المسجد لها فضيلة تزيد على الصلاة في بيت أو في مخيم، كأن يصلي الرجل مع أبنائه في البيت. لو كان المقصود بالجماعة هو أن توجد الجماعة لصلى الناس في بيوتهم، لكن لا بد من الخروج إلى المسجد، ويجب من سمع النداء أن يصلي في المسجد مع الجماعة، ولو وجد في المكان من يصلي معه من الجماعة. لكن إذا فاتت الجماعة وصلى مع جماعة في مخيم أو في البيت فهذا أفضل من أن يصلي منفردا. صلى الله عليكم. يقول هل المؤمنين والكفار يرون الله عز وجل في عرصات يوم القيامة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وجد فيها نزاع بين أهل العلم في البحرين قديما، وكتبوا لشيخ الإسلام ابن تيمية فقال فيها 3 أقوال لأهل العلم، على قول أن كل أهل المحشر يرون الله من الكفار والمنافقين والمؤمنين، وقول آخر يراه المؤمنون والمنافقون، وقول آخر يراه المؤمنون فقط دون غيرهم. قال ولكل قول من هذه الأقوال إمام قال به، ولكل قائل له ما أخذه من الأدلة، أنهم يحتجون بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هنا لاحظوا الاشتباه في يومئذ، يومئذ يوم دخولهم النار، فيكون هذه الآية في دخولهم النار ولا تدل على عدم رؤيتهم الله في أرض المحشر، قيل يومئذ يوم القيامة، تكون هذه حجة في أنهم لا يرون الله لا في عرصات القيامة ولا في النار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الشرك الأصغر والبدعة؟ الشرك جنس والبدعة جنس آخر. الشرك الأصغر في مقابل الشرك الأكبر، الشرك الأكبر مخرج من الملة، الشرك الأصغر غير مخرج من الملة. قال العلماء هو شرك الألفاظ، يعني مثل قول الرجل مالي إلا الله وأنت ويقسم بغير الله ولا يعتقد وإنما يجري على لسانه، هذا شرك أصغر. أما البدعة لها حقيقة أخرى، البدعة لها حقيقة أخرى وهو كل إحداث في غير دين الله عز وجل على وجه التعبد، هذه هي البدعة. إن شاء الله يكم. يقول أفتى مفتي المملكة حفظه الله لأن السنة حددت موعد صلاة الاستسقاء وهو بعد ارتفاع الشمس، هناك بعض الأئمة دعا إليها بعد المغرب ونحن نصليها في العاشرة، فما رأي فضيلتكم؟ هل هذا بتوجيه من ولاة الأمر ولا باجتهاد من الأئمة؟ يعني هل وجهتم أن تصلوها في بعد المغرب؟ على كل حال الاستسقاء له صورة، لا يقصد شيخ في السعودية المفتي دعا لها بعد ارتفاع الشمس وبعض الأئمة في السعودية يصليها بعد المغرب، أما نحن في الكويت من قبل الأوقاف يعني في المملكة يصلون بعد المغرب. على كل الاستسقاء له صورة، الاستسقاء العام وهو أن يستسقي المسلم في كل وقت في قيام الليل وفي بعض أحيانا بعد الصلوات وفي دعاء بين الأذان والإقامة، والاستسقاء الذي يدعو إليه ولي الأمر هذا يرجع إلى تحديد يعني ولي الأمر لهذا الأمر. وإذا أفتى مفتي المملكة بشيء يجب على الناس الرجوع لكلام المفتي العام فيما يتعلق بأمور الأمة العامة حتى تجتمع القلوب، وأما المسائل التي تتعلق بالأمة فلكل عالم اجتهاده، أما المسائل التي تعنى بها ولاة الأمر ومتعلقة بمصالح الأمة فلا ينبغي تفرقة الناس، كل يفتي وإنما يرجع للمفتي الرسمي في هذا. صلى الله عليكم. يقول من فاتته سنة صلاة الفجر هل يقضيها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس؟ قولان للعلماء، قول أنه يقضيها بعد الصلاة لأنه من قال بهذا قال لا بأس بقضاء الفوات في وقت النهي، والقول الآخر أنه ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يقضيها. أحسن الله إليكم. يقول كيف يوفق الإنسان بين طلب العلم وحفظ القرآن، وهل الجمع بينهما يعتبر من إرهاق النفس وتكليفها ما لا تطيق؟ يوفق بين المتعارض، هذا غير متعارض، لأن هذا مما يعين على هذا، حفظ القرآن مما يعين على طلب العلم، فلا تعارض بينهما. صلى الله عليكم. كتب الله لكم الأجر ورفع الله قدركم. وقبل الختام هناك درس بعد غد يوم الأحد في الساعة 8:30 لشيخنا حفظه الله الدكتور محمد النورستاني، شرح الإبانة لابن بطة العكبري الإبانة الصقرى في هذا المخيم في الساعة 8:30 يوم الأحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.